ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. على مدار 5 سنين قدرنا نلون حياة أطفال كتير. الحمد لله بدأت أخف مشوق. بص لما أكبر بقى أبقى دكتورة أو ممرضة أشتغل هنا بصراحة. إن شاء الله دي آخر متابعة والحمد لله خلص. بس في أطفال كتير حياتهم لسه ما تلونتش. ساعدهم عشان تكمل الصورة. مؤسسة 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان قامت بيكم، وبإذن الله هتستمر بيكم. الحلقة 38، الحجة الكونية، The Cosmological Argument. تخيل إنك طالب في أحد الجامعات الكبرى، جالس في قاعة ضخمة وسط حضور غفير لأحد أهم مناظرات العصر. هل الله موجود؟ عارف إن الحدث هيكون كبير وأصداؤه هترج الجامعة. بتنتظر الحدث من شهور وأخيراً حانت اللحظة. على يمين المنصة واقف دكتور إيمان، أستاذ الفلسفة واللاهوت، بشعر لحيته البيضة وبدلته الأنيقة. وعلى شمال المنصة دكتور عقل، أستاذ الفيزياء النظرية بنظارته الطبية الدقيقة وبنطلونه الجينز وجزمته الرياضية. بعد المقدمات هيبدأ دكتور إيمان ويقول: أهلا بالحضور، النهاردة هكون الطرف اللي بيجادل في صالح إثبات وجود الله قدام دكتور عقل. هبدأ المناظرة بالحجة الكونية على وجود الله. أي شيء بدأ الوجود له سبب، الكون بدأ الوجود، إذن الكون له سبب. إن كان الكون سبب لابد أنه خارج حدود الزمان والمكان، غير متغير، غير مادي، غير مسبب، بلا بداية وكامل القدرة. السبب ده هو الله. إذن الله موجود. في طرح حجادل أن كل معضل من معضيات الحجة صحيح، وبالتالي النتيجة هتكون صحيحة. الوجود من غير الممكن أنه يوجد من عدم. المبدأ الميتافيزيقي ده بديهي، ازاي من الممكن ان شيء يوجد بدون مسبب؟ وهكذا الكون، لو من الممكن ان شيء يوجد من لا شيء، هيكون من غير الممكن تفسير ليه اي شيء له وجود. لو الكون من الممكن انه يظهر للوجود بدون سبب، ليه من غير الممكن ان الأحصنة، الطيور او الجبال توجد بدون سبب هي كمان؟ ياريت دكتور عقلي يفسر لنا. هقدم جدليتين على ان الكون بدأ الوجود. الاولى فلسفية، وهي من المستحيل وجود متسلسلة لا نهائية من الاشياء. لا يمكن وجود متسلسلة حقيقية من الاشياء ممتدة الى ما لا نهاية، لان وجودها هيسبب مطبات منطقية. على سبيل المثال، لو معك عدد لا نهائي من الكرات المرقمة 1، 2، 3 الى ما لا نهاية، لو أخذنا كل الكرات الفردية اللي هو طبعا عدد لا نهائي، هيتبقى معاك عدد لا نهائي من الكرات الزوجية. عدد لا نهائي ناقص عدد لا نهائي هيساوي عدد لا نهائي. دلوقتي خلينا نعدل المثال شوية. تخيل اننا هناخد كل الكرات بداية من الكرة رقم 3 الى ما لا نهائي. الكرات اللي هتفضل معاك هي الكرة 1 و2. في الحالة دي عدد لا نهائي ناقص عدد لا نهائي ادى الى عدد محدود نهائي. اكيد شايفين التناقض مع التجربة الاولى. اذا من غير الممكن وجود متسلسلة لا نهائية حقيقية. لو كان الكون ممتد الى ما لا نهاية في الوجود، اذا توجد سلسلة من الاحداث في الماضي ممتدة الى ما لا نهاية. لكن بما ان وجود متسلسلة لا نهائية امر مستحيل، اذا لابد ان الكون له بداية. الجدلية الثانية على بداية الكون علمية. تبعيات النظرية النسبية العامة لأينشتاين ان الكون في حالة تمدد او انكماش. بعد أينشتاين بسنين الفيزيائي الامريكي هابل لاحظ ان الضوء الصادر من المجرات البعيدة بيتحول للون الاحمر في نهاية الطيف، الامر اللي معناه ان المجرات بتتباعد عن بعضها في سرعة جنونية، اللي معناه ان الكون بيتمدد. ده كان واحد من كتير من الادلة العلمية والعملية اللي بتأكد نظرية الانفجار الاعظم. بناء على معادلات نظرية النسبية العامة، المجرات بتتباعد عن بعضها مش من نقطة مركزية لكن من الفضاء نفسه، لان الفضاء بيتمدد. بالرجوع في الزمن الكون بينكمش حتى يصبح نقطة. كثافة الكون عند نقطة التوحد دي لا نهائية. قبلها الكون ما كانش له اي وجود. ودلوقتي بعد ما اثبت ان الكون له بداية منطقيا وعلميا، لابد اننا نسأل نفسنا ايه هي طبيعة المسبب. لابد ان يكون خارج اطار الزمكان، وبالتالي لابد ان يكون غير مادي، لان المادة وجدت مع مجسم الزمكان. وكمان لابد انه يكون غير مسبب بلا بداية. Consider first the Kalam cosmological argument. 1. If the universe began to exist, then there is a transcendent cause which brought the universe into existence. 2. The universe began to exist. 3. Therefore, there is a transcendent cause which brought the universe into existence. By the universe, I mean that reality which is studied by contemporary cosmology. That is to say, all contiguous physical reality which currently takes the form of space-time and its contents. I take it that one is obviously true. Rather, the truly controversial premise is two. Traditional supporters presented philosophical arguments in support of two, which for me constitute its primary warrant. But they're not the subject of tonight's debate. Rather, what's emerged during the 20th century is a remarkable empirical confirmation of the second premise from the evidence of astrophysical cosmogony. Two independent but closely interrelated lines of physical evidence support premise two: evidence from the expansion of the universe and evidence from the second law of thermodynamics. In saying that the cosmogonic evidence confirms two, I am not saying that we are certain that two is true. Too many people mistakenly equate knowledge with certainty. When they say that we do not know that the universe began to exist, what they really mean is that we are not certain that the universe began to exist. But of course, certainty is not the relevant standard here. The question is whether two is more plausible in light of the evidence than its contradictory. Professor Carroll reminds us, science isn't in the business of proving things. Rather, science judges the merits of competing models in terms of their simplicity, clarity, comprehensiveness, and fit to the data. Unsuccessful theories are never disproven, as we can always concoct elaborate schemes to save the phenomena. They just fade away as better theories gain acceptance. Science cannot force you to accept the beginning of the universe. You can always concoct elaborate schemes to explain away the evidence. But those schemes will not fare well in displaying the aforementioned scientific virtues. دكتور إيمان بيبص بجنب عينه لمدير المناظرة اللي بيعلن انتهاء المدة المسموحة قبل ما يقول المسبب قد يكون إما كائن مجرد زي الأرقام، الألوان أو الصفات إلى آخره، لكننا عارفين إن الكائنات المجردة غير قادرة على تسبيب وجود أي شيء. إمتى آخر مرة شفت فيها الرقم 5 سبب وجود أي شيء؟ إذن لابد إن مسبب الكون عقل محض زي ما توصل ابن سينا وابن رشد من مئات السنين. التصفيق حيملى القاعة ودكتور إيمان بيلم أوراقه وياخد رشفة من كوب المية اللي قدامه قبل ما يرجع لمكانه، ودكتور عقل بيتقدم من المنصة. بعد ما يعدل أوراقه حيقول العلم والفلسفة بيكشفوا لنا إن المعطى الثاني من الحجة الكونية خاطئ. في مقدمتي حرد أولا على حجج دكتور إيمان، وبعدها حبرهن على بطلان المعطى الثاني من الحجة. دكتور إيمان حاول يقنعنا إن وجود متسلسلة لا نهائية أمر مستحيل، وضرب أمثلة على الإشكاليات المنطقية اللي بتظهر مع تطبيق المعاملات الرياضية على اللا نهاية. مثلا لا نهاية ناقص لا نهاية تساوي صفر، أو لا نهاية ناقص لا نهاية تساوي لا نهاية، أو لا نهاية ناقص لا نهاية تساوي واحد. لكن في الحقيقة الحجة دي باطلة، لأن الإشكاليات المنطقية دي بتظهر فقط في حالة معاملة اللا نهاية بنفس الصورة اللي بنعامل بيها الرقم النهائي في العمليات الحسابية الكلاسيكية. لكن نظرية المجموعات الكنتورية بتضع اللانهاية في صورة متسقة رياضية. فلو قلنا مجموعة الأعداد الطبيعية اللانهائية ناقص مجموعة الأعداد الطبيعية اللانهائية بتساوي صفر، أو لو قلنا مجموعة الأعداد الطبيعية اللانهائية ناقص مجموعة الأعداد الطبيعية الفردية اللانهائية هتساوي مجموعة الأعداد الطبيعية الزوجية اللانهائية، أو لو قلنا مجموعة الأعداد الطبيعية اللانهائية ناقص مجموعة الأعداد الطبيعية اللانهائية بداية من الرقم 3 هتساوي 2. إذن نظرية المجموعات بتحل الإشكالية وبتضع اللانهاية في صورة متسقة منطقية. دكتور إيمان أيضا لجأ لنظرية هوكينج وبيلروز لإثبات أنه لابد من وجود نقطة توحد عند بداية الكون، لكن النظرية قديمة وتم طرح فرضيات أكثر قبولاً بين علماء الكونيات، منها مثلاً نموذج هوكينج هارتل اللي من خلاله أثبتوا إن الكون مش محتاج نقطة توحد عند بدايته، أو زي عالم الكونيات الإنجليزي جون بارو قال مؤخراً إنه أصبح من المقبول على نطاق واسع إن النظرية المعدلة اللي بتحتوي على الجاذبية الكمية مش هتحتوي على نقطة التوحد المطروحة في نموذج أينشتاين التاريخي. فعلا من الصحيح زي ما دكتور إيمان جادل إن نظرية بي جي في وبعض النظريات الأخيرة بتقترح نوع من البداية، لكن ده مش معناه بداية الزمكان أو حتى نقطة التوحد، لأن ده ببساطة معناه انهيار علم الفيزياء الطبيعي، زي ما ألكساندر فالنكين أحد أقطاب النظرية اللي استخدمها دكتور إيمان أقر بنفسه، وغيره كتير من علماء الكون. على سبيل المثال للحصر إيثان سيجل جادل إن مفيش أي سبب علمي يدفع على الاعتقاد في إن الكون بدأ عند نقطة التوحد. دي فكرة قديمة كان لابد إنها تختفي مع قبول فكرة التضخم. أو ستيفن هوكينج قال مفيش نقطة توحد في بداية الكون. ده بالإضافة لأن نظرية الانفجار الأعظم غير متسقة مع الحجة الكونية، لأن مجموع الفكرتين حيؤدي لمخالفة قوانين المنطق والرياضيات. من قوانين الرياضيات إحنا عارفين إن القسمة على صفر بتؤدي لتناقض منطقي، فمثلاً لو قسمنا الرقم 10 على 2 معناها إن إحنا وزعنا 10 على مجموعتين، 5 في كل مجموعة، أو لو قسمنا الرقم 10 على 1 الناتج 10 لأننا وزعنا 10 على مجموعة واحدة، أما لو قسمنا الرقم 10 على 0 مفيش أي معنى منطقي للجملة دي. ثانياً كل رقم حقيقي لابد أن يوجد ما بين رقمين حقيقيين، مثلا الرقم 2 بيوجد ما بين الرقم 1 و 3، أو الرقم 0 بيوجد ما بين الرقم 1 والرقم العشري 1/10 إلى آخره. ثالثا مفيش أي رقم عشري قبل الصفر من الممكن أن نطلق عليه نقطة التوحد. نقطة التوحد عند اللحظة صفر المقترحة في نظرية الانفجار الأعظم تفترض درجة حرارة كثافة وانحناء بيتطلب القسمة على صفر. وبما ان ده مستحيل رياضيا لانه هيؤدي لتناقض، اذا لابد ان نقطة التوحد عند اللحظة صفر مستحيل الوجود. لو ازلنا نقطة التوحد عند اللحظة صفر الامر الضروري منطقيا، اذا لا توجد اي نقطة الكون بدأ الوجود عندها في الماضي. ده لان اي نقطة هنفترض وجود الكون عندها لابد من وجود نقطة تانية قبلها. اذا مهما رجعنا لاي نقطة في الماضي ضروريا هيكون في نقطة سابقة عليها، لان اي رقم طبيعي لابد من وجوده ما بين رقمين طبيعيين. طبقا لقوانين الرياضيات والمنطق من المستحيل وجود نقطة توحد، وبالتالي الكون بدون بداية، بمعنى انه مفيش وجود لاي نقطة علشان مسبب يسبب عندها الكون. في مقدمتي اثبتت فشل الحجتين اللي قدمهم دكتور ايمان باستخدام الرياضيات المنطق والفلسفة، وان الكون لم يبدأ في الوجود تحت نظرية متسلسلة الف للاحداث اللي بتطرح صورة للوقت فيها وجود فقط للحاضر مش للماضي او حتى المستقبل. في الجزء الثاني من مقدمتي حثبت ان العلم والفلسفة بيدعموا نظرية متسلسلة به للاحداث اللي بتنفي المعطى الثاني للحجة الكونية. طبقا لنظرية متسلسلة به للاحداث الكون لم يبدأ الوجود، لكنه يوجد في مجسم زمكاني رباعي بيمتد بشكل غير زمني، وبالتالي يصبح من غير المنطقي البحث عن بداية للكون تحت ظل النظرية. النظرية النسبية اللي استخدمها دكتور إيمان نفسها بتقر إن الأحداث ببساطة بتوجد في علاقات مع الأحداث السابقة والتالية، لكنها ما بتبدأش في الوجود. دلوقتي حجادل إن نظرية متسلسلة ألف للأحداث مستحيلة منطقية. كل لحظة زمنية بتمتلك الثلاث خواص الكلاسيكية للحظة الوقت في نظرية ألف. كل لحظة هي الحاضر أو الماضي للحظة مستقبلية، والمستقبل للحظة ماضية. لكن طبقا لنظرية ألف كل لحظة من الممكن أنها تكون حاضر فقط، إذن يوجد تناقض منطقي. So I think I can make these points basically by following Dr. Craig's organization, starting with the Kalam cosmological argument. And unlike what he said I should be doing, I want to challenge the first of the premises, that if the universe began to exist, it has a transcendent cause. The problem with this premise is that it is false. There's almost no explanation or justification given for this premise in Dr. Craig's presentation. But there's a bigger problem with it, which is that it is not even false. The real problem is that these are not the right vocabulary words to be using when we discuss fundamental physics and cosmology. This kind of Aristotelian analysis of causation was cutting-edge stuff 2,500 years ago. Today we know better. Our metaphysics must follow our physics. That's what the word metaphysics means. And modern physics, you open a quantum field theory textbook or a general relativity textbook, you will not find the words transcendent cause anywhere. What you find are differential equations. This reflects the fact that the way that physics is known to work these days is in terms of patterns, unbreakable rules, laws of nature. Given the world at one point in time, we will tell you what happens next. There's no need for any extra metaphysical baggage like transcendent causes on top of that. It's precisely the wrong way to think about how the fundamental reality works. The question you should be asking is, what is the best model of the universe that science can come up with? By a model, I mean a formal mathematical system that purports to match on to what we observe. So if you want to know whether something is possible in cosmology or physics, you ask, can I build a model? Can I build a model where the universe had a beginning but did not have a cause? The answer is yes, it's been done. 30 years ago, very famously, Stephen Hawking and Jim Hartle presented the no-boundary quantum cosmology model. The point about this model is not that it's the right model. I don't think that we're anywhere near the right model yet. The point is that it is completely self-contained. It is an entire history of the universe which does not rely on anything outside. It just is like that. The demand for more than a complete and consistent model that fits the data is a relic of a pre-scientific view of the world. My claim is that if you had a perfect cosmological model that accounted for the data, you would go home and declare yourself having been victorious. You might also ask, could the universe be eternal, since Dr. Craig talked about this, without having a beginning at all? And again, the question is, yes, just build a model. This is my favorite model. It's actually not even a model that I think is right, once again. It's a model that I helped create. But it's about the search for models, not about saying that any one model is the right idea. We hope that someday we get there, but we don't claim that we are there yet. So whether or not the universe can be eternal does not come down to a conversation about abstract principles. It comes down to a conversation about building models and seeing which one provides the best account for what we see the universe to be doing. So I'd like to talk about the Bordet-Guth-Vilenkin theorem, since Dr. Craig emphasizes it. And the rough translation is that in some universes, not all, the space-time description that we have as a classical space-time breaks down at some point in the past. Where Dr. Craig says that the Bordet-Guth-Vilenkin theorem implies the universe had a beginning, that is false. That is not what it says. What it says is that our ability to describe the universe classically, that is to say, not including the effects of quantum mechanics, gives out. That may be because there's a beginning, or it may be because the universe is eternal, either because the assumptions of the theorem are violated or because quantum mechanics becomes important. If you need to invoke a theorem, because that's what you like to do, rather than building models, I would suggest the quantum eternity theorem. If you have a universe that obeys the conventional rules of quantum mechanics, has a non-zero energy, and the individual laws of physics are themselves not changing with time, that universe is necessarily eternal. The time parameter in Schrödinger's equation telling you how the universe evolves goes from minus infinity to infinity. Now, this might not be the definitive question, the definitive answer to the real world, because you can always violate the assumptions of the theorem, but because it takes quantum mechanics seriously, it's a much more likely starting point for analyzing the history of the universe. دكتور عقل بيبص لمدير المناظرة اللي بيتقدم للمنصة لإنهاء مدته قبل ما يضيف نظرية بهن الأحداث عليها أدلة علمية متراكمة منها نظرية النسبية لأينشتاين اللي تم إثباتها مرارا وتكرارا ونموذج ماينكاوسكي الزمكاني أفضل تفسير علمي لنظرية واللي قدم شهادة موت لنظرية ألف الأحداث اللي تتبنى فكرة لحظة حاضر دائما. دكتور إيمان، السادة الحضور، الرياضيات، المنطق، الفلسفة والعلم بتؤكد إن الكون لم يبدأ في الوجود وبالتالي تم دحض الحجة الكونية. هيغمر التصفيق القاعة، ودكتور عقل بيلم أوراقه، ودكتور إيمان بيستعد للجولة التانية اللي أدركت إنها هتكون جولة ساخنة بمناظرة طويلة مصيرية. عقلانية الإيمان، Rationality of Faith. الإيمان هو إننا نكون متأكدين من اللي بنتمناه من غير ما نشوفه، لكن يبدو طبقا للتعريف ده إن الإيمان تفكير رغبوي wishful thinking أو رفض متعصب لبناء المعتقدات والأفكار على أدلة قطعية. باختصار يبدو إن الإيمان طريقة غير عقلانية للحصول على أو التمسك بالمعتقدات. هل فعلا الفكرة دي صحيحة؟ بعض الناس مرتاحين لفكرة إن العقيدة الدينية بشكل أو بآخر متناقضة مع المنطق والعقل أو غير خاضعة لقوانين المنطق والعقل. المدرسة الإيمانية فيديست هي اللي أفرادها بيعتقدوا إن الإيمان مستقل عن السبب أو إن العقل والإيمان متعارضين وإن الإيمان متفوق معرفيا في وصوله للحقائق على العقل والمنطق. وبالرغم من إن المدرسة الإيمانية اعتنقها كتير من الفلاسفة واللاهوتيين إلا إن بعض التفكير المتأني هيقود كتير مننا لعدم الراحة للفكرة دي. على سبيل المثال، لو كان عندك نزل برد ورحت لطبيب، في تشخيصه الطبيب قالك إن لابد إننا نشيل كلية من الكليتين بتوعك علشان نعالج البرد، بكل تأكيد مش هتكون مرتاح للعلاج ده بدون تفسير منطقي مقنع، وغالبا ما هترفض العلاج تماما لو سألت الطبيب عن السبب وكان رده إنه ما عندوش سبب عقلاني، لكنه بيعتقد بقوة إن إزالة كلية من الاتنين هيساعد في علاج البرد. لما أمور عظيمة الأهمية زي صحتنا، حياتنا، رغباتنا، وجودنا بتكون على المحك عقل معظمنا، وبقول معظمنا هنا لأن في استثناءات معدودة عبر التاريخ ما بينطبقش عليها الفكرة دي، بيتطلب تفسير عقلاني وأدلة منطقية مش مجرد اعتقادات وحتى وإن كانت قوية. بمعنى آخر، إحنا محتاجين إننا نتأكد إن اعتقاداتنا عقلانية. لو وجدنا إن الآخرين بيسببوا أذى أو ألم لينا أو للآخرين بدون تفسير عقلاني مسؤول، بنكون محقين في رد فعل غاضب، وبالتالي لابد أننا نكون غير راضيين تماما عن فكرة أن المعتقد الديني ناتج ممارسات وأفكار غير عقلانية، لأن المعتقدات الدينية زي ما شفنا قبل كده عادة ما بتتناول أمور مصيرية ومهمة. والفشل في اتباع الممارسات الدينية داخل أي منظومة دينية عادة ما بيكون له تبعيات مؤثرة على كيان الفرد. طبقا لكتير من المنظومات الدينية، فشل الفرد في اتباع التعاليم الدينية قد يؤدي لمصير أبدي مؤلم، وبالتالي الأفراد اللي بيقدموا معتقدات دينية خاطئة بشكل مقصود أو غير مقصود بيعرضوا أنفسهم والآخرين لمصير أبدي مظلم طبقا للمنظومة الدينية دي. ومن هنا يبدو أن الاعتقاد في منظومات دينية غير مبررة عقلانيا ضرب من الجنون. لكن هل فعلا من الممكن أن المعتقدات الدينية تكون غير خاضعة للتفسير العقلاني؟ علشان نقدر نجاوب على السؤال ده هنبدأ بالبحث في طبيعة الإيمان وبعض المعطيات المطلوبة للعقلانية قبل ما ننتقل لتحديد المطلوب لتأسيس الاعتقاد الديني عليه علشان يكون اعتقاد مبرر وعقلاني. طبيعة الإيمان The Nature of Faith. قبل ما نخوض في تحليل المفاهيم الفلسفية المختلفة للإيمان لابد أولا أننا نوضح أن في عدة معاني لكلمة إيمان Faith مش هتكون محل تركيزنا في تحليلنا لطبيعة الإيمان. هنركز على مفهوم الإيمان كاتجاه افتراضي Propositional Attitude أو كموقف معرفي تجاه فرضية ما. على سبيل المثال في الافتراض ده مصر هتكسب كاس العالم في كرة القدم هذا العام، في عدة مواقف معرفية تجاه الفرضية دي الواحد من الممكن انه يتبناها. من الممكن اننا نتشكك في صحتها مثلا، من الممكن اننا نعتقد فيها، او من الممكن اننا نرغب في حدوثها الى اخره. كل واحد من المواقف السابقة دي الشك، الاعتقاد، الرغبة بيمثل اتجاهات معرفية مختلفة تجاه نفس الفرضية. في مناقشتنا هنركز على الإيمان كاتجاه معرفي ضمن أحد كائنات الاعتقاد belief. والسبب في أننا هنركز على مفهوم الإيمان كاتجاه معرفي للاعتقاد ده لأننا في العادة ما بنشير للاتجاه المعرفي ده لما بنحاول البحث في العلاقة ما بين الإيمان faith والعقل reason. وبالتالي في أشكال أخرى لمفهوم الإيمان، على سبيل المثال بعض الفلاسفة أشار لمفهوم الإيمان على أنه فضيلة virtue، وفقدان الإيمان على أنه رذيلة vice. لكن المفهوم ده من الصعب جدا أنه يكون جزء من فكرة الاعتقاد. الفضيلة والرذيلة حالات بنكون مسؤولين عنها أخلاقيا، الحالات دي بتكون تحت سيطرتنا وتحكمنا الأخلاقي، لكن مش واضح لنا إن كان الإيمان حالة تحت تحكمنا الأخلاقي ولا لا. يعني على سبيل المثال حاول تضع نفسك في حالة إيمان بتعتقد فيها إن ما عندكش إيد مثلا. بنفس الصورة كتير من الناس غير قادرين على الاعتقاد في وجود الله. كتير من الناس بيعتقدوا إن مفهوم الإيمان بالنسبة للمعتقد الديني هو الأمل واعتناق آمالك وإن كانت واقع حقيقي. لكن ده مش مفهوم الإيمان اللي هنتناوله. كثير من المؤمنين بيستخدموا كلمة إيمان للإشارة لنوع من أنواع الثقة الشخصية Personal Trust. يعني مثلا لو في فرد بيكره الله وبيعتقد أن الله السبب في أن حياته بائسة وبالتالي بيسخر حياته كلها في مواجهة مع الله، هل الشخص ده عنده إيمان في الله أم لا؟ في المثال ده بالرغم من أننا هنقول أنه عنده إيمان في وجود الله إلا أنه ما عندوش إيمان أو بمعنى آخر ثقة في الله. في الحالة الأولى مفهوم الإيمان بيشير لفرضية وجود الله، أما في الحالة الثانية الإيمان بيشير لفقدان الثقة في العلاقة مع الله. الحالة الثانية دي اللي فيها مفهوم الإيمان بيركز على الثقة الشخصية مش هيكون محل اهتمامنا أيضا. بالتأكيد في مفاهيم أخرى للإيمان هيكون من الصعب حصرها هنا، لكن تركيزنا هيكون على مفهوم الإيمان كاعتقاد belief. لكن أي نوع من الاعتقاد، كلنا هنتفق إن الإيمان أو الاعتقاد في فرضية ما بيتطلب الاعتقاد في صحتها أو حقيقتها بدون إثبات proof، له دليل مباشر بالحواس direct sensory evidence على صحتها. الإثبات هنا زي البرهان الهندسي بمعنى أنه مبني على المنطق الاستنباطي deductive reasoning من المعطيات اللي من المفروض أنها بديهية self-evident لأي كائن مفكر عاقل. العلوم الطبيعية ما بتقدمش النوع ده من البراهين والإثباتات على فكرة، لكنها بتقدم أدلة وبراهين قوية. أما الأدلة المباشرة بالحواس هي الأدلة والبراهين اللي بنحصل عليها من خلال استخدام حواسنا زي البصر، الشم، السمع، الحس وهكذا. معظم الإشكاليات الفكرية المتعلقة بقضية الإيمان ناتجة عن إشكاليات في التفريق ما بين البرهان proof والدليل evidence أو الفشل في التفريق ما بين أنواع الأدلة. الكاتب الأمريكي الأشهر مارك توين كتب في كتابه الممتع أعقاب خط الاستواء Following the Equator سنة 1897 الاعتقاد فيما تعرفه ليس كذلك Believing what you know ain't so. بالتأكيد مش كل اللي بنعتقد في معرفته غير صحيح، لكن الجملة خفيفة الظل كخفة ظل ورشاقة كل كتابات توين نفسه. لكن خلينا نناقش مجموعة من الأفكار المتعلقة بمفهوم الإيمان. هل الإيمان هو الاعتقاد في شيء أو فكرة ما في غياب برهان قطعي proof؟ البرهان في الحالة دي لابد أن يكون مبني على حجة استنباطية زي ما قلنا قبل كده. الإشكالية في الطرح ده هو أنه يبدو أن من غير المنصف أننا نقول أن أي فكرة في غياب برهان هتكون اعتقاد. العلماء مثلا بيعتقدوا في نظريات في ظل غياب برهان استنباطي قطعي، أو القضاء والمحققين بيصدروا أحكام على البشر قد تصل في بعض الأحيان إلى إنهاء حياتهم في غياب برهان استنباطي قطعي على شاكلة البراهين الهندسية. في كلا الحالتين السابقتين صاحب الاعتقاد عنده أدلة كتيرة لكن ما عندوش برهان. طيب هل الإيمان هو الاعتقاد بدون دليل evidence زي ما قادت مدرسة الإلحاد الجديد New Atheism من أمثال عالم الأحياء الطبيعية ريتشارد دوكنز جدله؟ يبدو أن الطرح ده أيضا غير منصف. يعني مثلا في حالة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والهجوم المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، تخيل أن الإدارة الإسرائيلية تعهدت للفلسطينيين والعالم أنها مش هتقوم بهجمات أخرى على الأراضي الفلسطينية، واعتذرت عن الماضي ومضت معاهدة سلام في الأمم المتحدة ومرت فترة تمهيدية بدون أي عدوان. مازال الشعب الفلسطيني هيكون محتاج قفزة إيمان علشان يصدق أن الحكومة الإسرائيلية مش هتعتدي على أراضيه مرة تانية. بالرغم من كل الأدلة المادية والغير المادية اللي قدمتها الحكومة الإسرائيلية، إلا إن هيكون من الصعب والجنون للشعب الفلسطيني إنه يكون إيمان إن إسرائيل صادقة ومش هتعتدي مرة تانية عليه. إذن يبدو إن مش دايما الإيمان أو الاعتقاد بيتم في غياب الأدلة. طيب هل الإيمان هو الإصرار على الاعتقاد في شيء أو فكرة ما بالرغم من وجود أدلة مضادة متراكمة؟ في الحقيقة الطرح ده مشكل أيضا، لأن بالرغم من أننا بنستخدم مفهوم الإيمان أحيانا بالصورة دي، مثلا في حالة السياسيين الرياضيين والقادة بشكل عام لما بيحمسوا شعوبهم وفرقهم زرع الإيمان بداخلهم بالرغم من تراكم الأدلة ضد الإيمان أو الاعتقاد ده، لكن نفس الفكرة قد تستخدم في عكس الحالة، أي أن مش دايما الاعتقاد بيتكون في وجود تراكم من الأدلة المضادة. طيب قد يكون الإيمان هو الاعتقاد في شيء أو فكرة ما عارفين إنها غير صحيحة أو مش معرفة. هل من الممكن إننا نعرف حقيقة شيء ما بنعتقد فيه؟ كتير من الناس هيقولوا لا، على أساس إن المعرفة أو الحقيقة طبقا للنظرية الثلاثية هي اعتقاد صحيح مبرر. ارجع لحلقة النظرية الثلاثية للمعرفة. التبرير في الحالة دي في عقل كتير مننا بيكون على صورة دليل جنائي أو شرعي forensic evidence، في صورة أثر مادي، شهادة، صورة إلى آخره. وصحيح الإيمان بيحتوي في بعض الأحيان على النوع ده من الأدلة، لكن في أحيان أخرى بيحتوي على صورة أخرى من الأدلة بتتعدى الأدلة المادية. يعني مثلا لو المكان اللي أنت بتسمعني منه دلوقتي مش في قلب غابات أفريقيا، فأنت بالتأكيد عندك اعتقاد إن مفيش أسد في البيت معاك. الاعتقاد ده مش مبني على أي نوع من الأدلة المادية، إلا إذا كنت قمت من مكانك دلوقتي تدور على الأسد. الاعتقاد ده اتكون عندك بناء على مجموعة من الاعتقادات الأخرى اللي وصلتك لحقيقة إن مفيش أي سبب منطقي إنك تعتقد في وجود أسد في البيت دلوقتي. منها مثلا إن المدينة اللي انت ساكن فيها مش البيئة الطبيعية للأسود، أو مثلا إن من الصعوبة إن الأسد يوصل داخل بيتك من غير ما تسمع صوت صراخ في الشارع إلى آخره. وبالتالي كونت إيمان أو اعتقاد إن مفيش وجود لأسد في بيتك. الاعتقاد ده ما بيعتمدش على أدلة مادية. إذن الإيمان في غياب الأدلة المادية ما بيظهرش الفرق ما بين المعرفة والإيمان. لكن في الحقيقة الفلاسفة لما بيناقشوا الأدلة ما بيتكلموش فقط على الأدلة المادية أو الجنائية، لكنهم كمان بيعتبروا الأدلة الاقتراحية Propositional Evidence. أبسط طريقة لتعريف الأدلة الاقتراحية هو إنها أدلة من الممكن الاعتقاد فيها. يعني مثلا نوع الأدلة اللي من الممكن إن محقق يبني عليها اتهام في قضية، مثلا صورة للشخص في كاميرا مراقبة في مكان الجريمة، أو بصمات، أو غياب شهود على عدم وجوده في مكان الجريمة إلى آخره. في الحالة دي اعتقاد المحقق إن الشخص مذنب هو بناء على أدلة اقتراحية بتقترح بقوة إن المتهم مذنب. في الحقيقة كتير من اعتقاداتنا اقتراحية، لكن مش كلها. كمان في الأدلة الإدراكية Perceptual Evidence اللي بتعتمد على إدراكنا للواقع المحيط بينا ومنظورنا له. ارجع لحلقة منظور الخفاش. الأدلة دي بتكون الأعمدة اللي بنبني عليها اعتقاداتنا وإيماننا أيضا، ويبدو إنها نوع من التجارب اللي من غير الممكن إننا نطبق عليها معيار الصواب والخطأ بسهولة. إذن يبدو إن في أشياء بتعتبر جزء من معرفتنا لكنها غير مبنية على أي نوع من الأدلة، سواء مادية، اقتراحية أو إدراكية. إذن يبدو أننا غير قادرين على التفريق ما بين المعرفة والاعتقاد في غياب الأدلة المادية في حالة الإيمان. مش بس في غياب الأدلة المادية في حالة الإيمان، لكن حتى في غياب أدلة اقتراحية وإدراكية. إذن الإيمان بيشتمل على فكرة تكوين الاعتقاد في غياب دليل مادي مباشر. الفكرة دي في أقل تقدير هي خيط لطرح مفهوم الإيمان عن طريق النفي، اللي دفع توماس أكوينس إنه يجادل إن الاعتقادات المكونة بناء على دليل مادي مباشر أو برهان رياضي هي اعتقادات مكونة بالمنطق والعقل، أما الاعتقادات المكونة عن طريق الإيمان مكونة بناء على شيء آخر. لكن إيه ترى هو الشيء الآخر ده؟ زي ما شفنا من الممكن يكون عندنا أدلة كتير على شيء بنعتقد فيه بالإيمان، إيه هو يا ترى نوع الأدلة المطلوبة لدعم الاعتقاد الديني؟ هنحاول الإجابة على السؤال ده بالبحث عن المصادر اللي من الممكن نحصل منها على أدلة دعم الاعتقاد الديني. في الحقيقة في مجموعة كبيرة من المصادر المقترحة. على سبيل المثال الأكويني جادل إن الإيمان أو الاعتقاد الديني بيكون بناء على السلطة authority والشهادة testimony، لكن ده مش الاقتراح الوحيد. مصادر أخرى ممكن تكون التجربة الدينية religious experience، الحجج الفلسفية philosophical arguments، أو الاستدلال بأفضل التفسيرات التجريبية إلى آخره. ده طبعا مش معناه إن كل المصادر دي على نفس المستوى من الدقة والصحة. على سبيل المثال من الممكن إننا نجادل إن جدلية علمية scientific argument لادعاء ديني معين أفضل وأدق من الاعتماد على دعم من السلطة. مثلا أعلى رمز ديني داخل منظومة دينية معينة بيأكد صحة الادعاء. النقطة المهمة هنا هو إن كل المصادر السابقة دي صالحة كمصادر لدعم الادعاءات الدينية، ومفيش أي سبب لاستثناء أي منها. طيب إذا كان من الممكن إننا نكون الاعتقاد الديني بناء على المصادر دي، هل فعلا وجود نوع من الإيمان بيطرح فكرة إن في خلل ما في الأدلة اللي بنينا عليها الاعتقاد؟ فلسفيا ده أمر غير صحيح. علشان أقدر أساعدك في تفسير الإجابة على السؤال ده لابد إني أقدمك لمفهوم فلسفي جديد، وهو نقص الإثبات بالدليل Undetermined by evidence. في حالة إن في مجموعة من الفرضيات والنظريات المتصارعة لكن الدليل غير كافي لضمان إن فرضية أو نظرية واحدة فقط هي الصحيحة، الأمر اللي بيحصل في كتير من الأوقات على فكرة، في الحالة دي الفلاسفة بيقولوا إن النظرية غير محددة لنقص الإثبات بالدليل. وطالما تواجد نقص في الإثبات undetermination، من الطبيعي في الوقت ده إننا نبدأ نتكلم عن الإيمان faith. في غالب الوقت نقص الإثبات بيكون بدرجات متفاوتة، وفي حالة تراكم أدلة كتير بتدعم فرضية ما وفي غياب أي فرضيات منافسة من الممكن أخدها بجدية، فكرة الإيمان بتصبح أضعف وأقل عقلانية في الحالة دي. يعني على سبيل المثال من الطبيعي والمنطقي جدا أننا نقول أن الاعتقاد في صحة تفسير Bohmian Interpretation لميكانيكا الكم Quantum Mechanics على تفسير Copenhagen Interpretation بيحتاج قفزة إيمان. التفسيرين دول هما النظريتين المتصارعتين على تفسير معنى معادلات ميكانيكا الكم في غياب تقريبا أي نوع من الأدلة التجريبية القطعة لأي منهم. إذن أصبحنا قدام حالة نقص الإثبات بالدليل، وأصبح جواز تكوين الاعتقاد بالإيمان أمر مقبول. لكن جواز تكوين الاعتقاد بالإيمان إن الأرض بتدور حول الشمس أمر غير مقبول أو حتى عقلاني، نظرا لتراكم الأدلة وغياب أي فرضية منافسة، زي مثلا إن الشمس بتدور حول الأرض مدعومة بأدلة. بالرغم إن مازال في نقص إثبات بالدليل، إلا إن الدرجة أقل بكتير من مثال ميكانيكا الكم. إذن في الحالة دي وجود الإيمان غير مطلوب. إذن إحنا محتاجين طرح لفكرة الإيمان شاملة، إن الإيمان له مكان في حالة وجود درجة عالية منطقية ومبررة من نقص الإثبات بالدليل، وإن الإيمان في الحالة دي أمر طبيعي ومقبول، لكن غير مقبول في كل حالات عدم نقص الإثبات. إذن بناء على الفكرة دي، من الممكن إننا نقدم تعريف لمفهوم الإيمان على الصورة الآتية. الإيمان هو إن شخص سين يكون اعتقاد في فرضية صاد، عندما يعتقد سين في صاد بالرغم من واحد وجود فرضيات أخرى متنافسة مع صاد ومتوافقة مع الدليل اللي بيدعم اعتقاد سين في صاد. 2، يوجد أدلة حقيقية منطقية ذا وزن في دعم بعض الفرضيات المتنافسة. طبعا في الحالة دي شرط وجود أدلة حقيقية منطقية ذا وزن لدعم النظريات المنافسة شرط غير محدد أو دقيق بالصورة اللي نفضل إن التعريف يكون عليها، ومن الممكن تفسيره بأشكال وصور مختلفة. لكن مازال الإطار ده بيقدم تعريف مقبول لمفهوم الإيمان على الأقل في وجهة نظر المتواضعة. أحد أهم الفوائد للتعريف ده إنه بيدينا الفرصة لاحترام الفكرة البديهية، وهي إن الإيمان له درجات. درجات الإيمان اللي بيكونها الفرد في اعتقاد ما بتعتمد على درجة نقص الإثبات بالدليل وعلى وجود أدلة مضادة قوية. مرة تانية، أنت مش محتاج تقريبا لأي نوع من الإيمان للاعتقاد في فرضية إن الأرض بتدور حول الشمس، وبالرغم من إن الفرضية غير مثبتة بالدليل، إلا إن مفيش أي تراكم من الأدلة القوية اللي بيدعم أي فرضية أخرى. بنفس الصورة، إحنا بشكل روتيني كل يوم بنعتقد بالإيمان إن الكرسي اللي هنقعد عليه هيستمر في دعم وزننا ومش هينهار وينكسر. الإيمان في الحالة دي ضعيف وقليل، لأن مفيش أي أدلة في دعم فرضية إن الكرسي هيتكسر، مثلا دليل إن رجل الكرسي ملخلخة أو إنه انكسر قبل كده إلى آخره. لكن على الجانب الآخر، الاعتقاد في الإدعاءات الدينية بيتطلب قدر كبير من الإيمان، لأن في الحالة دي الفرد بيكون عنده بعض الأدلة ذات الوزن اللي بتشير لفرضيات متعددة متنافسة معظمها متسقة على الأقل بالنسبة للفرد ده مع بيانات ومعطيات الظاهرة. الأمر الآخر، بناء على المفهوم ده هيصبح الإيمان في بعض الأحيان منطقي وضروري، وأحيان أخرى هيصبح ضرب من الجنون بناء على درجة نقصان الإثبات بالدليل وقوة الأدلة المضادة. على سبيل المثال، الشخص اللي بيعتقد في فرضية الأرض مسطحة إيمانه واعتقاده غير عقلاني بالمرة. أما علماء الفيزياء منطقيين ومبررين تماما في تكوين إيمان واعتقاد في أفضل الفرضيات الفيزيائية المتاحة. إذن مش هيكون في إجابة قطعة على سؤال هل الإيمان ظاهرة عقلانية ولا لا، لأن الأمر هيعتمد على الظروف والأدلة المطروحة. هنرجع نناقش فكرة عقلانية الإيمان وعلاقته بالأدلة بالتفصيل في حلقات مستقبلية من فلسفة الدين. جدليات الإيمان Theistic Arguments. فيلسوف القرن العشرين، عالم المنطق والرياضي البريطاني الملحد برتراند راسل، سؤل مرة إزاي هيفسر إلحاده بعد ما ماتوا لو اكتشف وجود الله. رد راسل المشهور كان: مفيش أدلة كافية يا رب، مفيش أدلة كافية. Not enough evidence God, not enough evidence. رد راسل له جانبين، جانب ظاهري وجانب باطني. باطنيا بيشير لأن كم معين من الأدلة، غالبا أدلة فرضية، مطلوب لدعم أي اعتقاد عقلاني منطقي في وجود الله. أما ظاهريا فهو بيدعي أن مفيش أي أدلة فرضية كافية للاعتقاد في الله. لكن لو جدلنا أن الإيمان مش دايما محتاج لأدلة فرضية، ومن الممكن تبرير الاعتقاد في وجود الله حتى في حالة غياب أدلة فرضية، على أساس أن من الممكن بناؤه أو تبريره مثلا على أساس التجربة الدينية، إلا أن مازال هيكون في بعض الناس اللي هيدعوا أنهم ممروش بتجربة دينية، وما عندهمش أي نوع من الأدلة الفرضية اللي من الممكن تساعدهم في بناء اعتقاد في وجود الله. وبعض آخر من الناس عنده مبدئيا الرغبة والميل للاعتقاد في وجود الله بناء على أدلة فرضية مبدئية أو تجارب دينية مبدئية، إلا إنهم في حالة شك إن الأدلة والتجارب دي من الممكن هدمها بناء على الظواهر الموجودة في العالم، مثلا ظاهرة الشر والمعاناة في كل أنحاء الأرض. بالنسبة للأفراد دي، وجود نوع من الحجج المنطقية العقلانية بناء على أدلة فرضية بتدعم وجود الله مهم وضروري لتكوين والحفاظ على اعتقاد صحيح مبرر في وجود الله. الأمر اللي بيدعونا للغوص في ادعاء راسل الظاهري، وهو إن مفيش أدلة كافية جيدة. السؤال المطروح: هل هناك أدلة جيدة للاعتقاد في وجود الله؟ وإيه يا ترى هي الأدلة دي؟ خلال 2000 سنة الماضيتين الفلاسفة حاولوا يوضحوا يمثلوا ويبرهنوا على وجود الله من خلال المنطق والحجج المنطقية. من التقليدي في أدبيات الفلسفة إننا نقسم الحجج والجدليات على وجود الله لفئتين: فئة الحجج الاستقرائية posteriori اللي بتعتمد على معطيات premises بنوصل ليها عن طريق تجربتنا واحتكاكنا بالواقع المحيط بينا. على سبيل المثال، الحجج والجدليات اللي بتميل لفكرة إن الكون له أصل أو بيبدو عليه صفة التصميم بتقع ضمن الحجج الاستقرائية. والفئة الثانية هي الحجج الاستنباطية a priori اللي بتعتمد على معطيات من الممكن التأكد من صحتها عن طريق التفكير فيها بالعقل. بداية من الحلقة دي وعبر مجموعة من الحلقات التالية هنناقش مجموعة من الحجج والجدليات على وجود الله، بتنقسم ما بين حجج استقرائية واستنباطية. هنبدأها بأولى الحجج والجدليات الاستقرائية، الجدليات الكونية cosmological arguments. هي مجموعة من الجدليات الاستقرائية a posteriori. نقطة البداية دايما في الحجج والجدليات الكونية هو إن في أشياء أو حقائق مشروطة contingent things or truths. المشروطية دي بتقدم نقطة بداية للجدلية بسبب القناعة البديهية البشرية إن المشروط لابد من وجود تفسير له. مثلا لو صحيت الصبح ولقيت جرح على إيدك، الجرح ده في عقلك مشروط بحدوث حدث ما، لابد إن له تفسير. الجرح مش هيحصل كده لوحده. أو لو لقيت عربيتك مخبوطة في الشارع، أو في مية متسربة على أرضية البيت، أو في واحد بركان في جزيرة استوائية إلى آخره. ويبدو أن نفس الفكرة دي بتنطبق على وجود كوكب الأرض أو مجرة درب التبانة أو يمكن حتى الكون كله. بمجرد أننا بنتكلم عن الكون كله أصبحنا بنتكلم عن مجمل كل الموجودات الطبيعية ووجودها، وأصبحنا في حالة بحث عن شيء أو ظاهرة خارجة عن الطبيعة extra natural كتفسير لوجود الطبيعة أو الكون. ودي أول خطوة في تكوين الجدلية الكونية. تخيل مثلا ان البشر نجحوا اخيرا في وضع اول رجل فضاء على كوكب المريخ، وفي رحلته الاستكشافية وجد 4 كائنات على شكل كرات كاملة مستقرة فوق بعضها البعض على قمة جبل في المريخ. بكل تأكيد هندرس تركيب الاشياء دي وطبيعتها، وهنحاول نفهم ازاي وصلت للحالة اللي خلتها تستقر فوق بعضها البعض بالشكل ده. لابد ان سبب ما او شيء ما سبب الحالة دي، لكن ايه يا ترى الشيء ده؟ وإيه هو السبب اللي سبب الشيء ده نفسه؟ وهكذا في سلسلة سببية. لكن هل يا ترى السلسلة السببية دي من الممكن إنها تمتد إلى ما لا نهاية؟ بديهيا يبدو إن لابد إنها هتنتهي عند نقطة ما. لابد إن في سبب أصلي originating cause. دي نفس الطريقة اللي هيتبعها أنصار الجدلية الكونية في بحثهم عن تفسير المشروطات في الكون، وهيجادلوا إن السلسلة السببية causal chain لابد أنها تتوقف عند نقطة ما. بالنسبة للمؤمنين دينيا النقطة دي هي الله. هنناقش 3 صور من الجدليات الكونية لإثبات وجود الله وبعض الاعتراضات عليها قبل ما نوصل لنوع مختلف من الحجج الكونية اللي بيتوصل على العكس من باقي الجدليات إن الله ملوش وجود. تاريخ الحجة الكونية. تاريخ الحجة بترجع جذوره للفلسفة الإغريقية في القوانين لأفلاطون بليتوز لو، وفي الطبيعة وما وراء الطبيعة لأرستوتاليس أرستوتاليس فيزيكس اند ميتافيزيكس. الفلسفة الإسلامية تناولت الحجة وأغنتها. الشيخ الرئيس ابن سينا طور أحد أشهر صور الحجة، وهي الحجة من المشروط اللي أخذها من بعده اللاهوتي والفيلسوف المسيحي توماس الأكويني توماس أكوينس في عمله الخالد الخلاصة اللاهوتية توماثيولوجيكا. لكن مساهمة فلسفة الإسلام ما توقفتش عند الحجة من المشروط. فيلسوف الإسلام الأول الكندي ومن بعده حجة الإسلام أبو حامد الغزالي طوروا صورة زمنية من الحجة temporal version، فيها بيستحيل وجود تراجع زمني أبدي infinite regress. الحجة اللي بيطلق عليها الآن في أدبيات فلسفة الدين حجة الكلام كلام argument. الغزالي جادل إن كل شيء بدأ الوجود لابد من وجود سبب لبدايته. الكون عبارة عن لحظات زمنية متتابعة في ظاهرة زمنية منتظمة. بما أن المتسلسلة الزمنية لا يمكن أن تتراجع إلى ما لا نهاية، لأن وجود لا نهاية واقعيا actual infinity مستحيل، إذن لابد أن الكون له بداية وسبب لوجوده. السبب ده هو الله. الصورة دي من الحجة التقطها الفيلسوف وعالم اللاهوت المسيحي الإيطالي بونافاتورا في القرون الوسطى، وأدخلها للاهوت والفلسفة الغربية عبر عمله المهم الأحكام sentences. فلسفة عصر النهضة من أمثال ليبنز وكلارك أيدوا الحجة وحاولوا تقويتها من خلال مبدأ السبب الكافي. لكن الحجة كانت تحت وطأة نقد شديد في القرن الثامن عشر. ديفيد هيوم وإيمانويل كانت هجموا فكرة السببية المطروحة في الحجة، وتصوروا أن السببية قوة علائقية مجردة ضرورية بين كائنين، ومبدأ السببية أن كل كائن مشروط يوجد سبب لوجوده الواقع في قلب الحجة. كانت جادل أن الحجة بتعتمد على الحجة الوجودية، هنناقشها في حلقات مستقبلية قريب، اللي بدورها بتعتبر محل إشكال ونقد. في القرنين العشرين والواحد والعشرين كل من فلسفة المؤمنين والملحدين بشكل عام أظهروا بعض التشكك في الحجة. على سبيل المثال الفيلسوف الأمريكي ألفين بلانتينجا قال في كتابه الممتع الله والعقول الأخرى God and Other Minds سنة 1967 إن الجدلية غير مؤثرة. والفيلسوف الأمريكي المعاصر ريتشارد جيل جادل في كتابه عن طبيعة وجود الله On the Nature and Existence of God سنة 1991 بما أن كل صور الحجة بتنتهي دائما باستحالة منطقية، إذن لا توجد صورة من الحجة منطقية. وغيرهم كتير من الفلاسفة المعاصرين، لكن ما زال في بعض الأصوات اللي بتنادي بمنطقية الحجة، أمثال الفيلسوف الأمريكي المعاصر روبرت كونز وويليام لين كريغ اللي بيعد أحد أهم المدافعين في وقتنا الحالي عن الحجة الكونية، وخصوصا صورة حجة الكلام منها، وكتبه ومقالاته ومناظراته متعددة في دعم الحجة والجدلية. بشكل عام الحجة ما زالت حية حتى وقتنا الراهن، وما زال الفلسفة بيساهموا على كلا الجانبين سواء في دعم أو نقد الجدلية. الحجة من المشروط أو الطارئ The argument from contingency. الراهب والفيلسوف الكاثوليكي توماس أكوينتس كان صاحب الحظ الأوفر من التقدير والاعتراف لصياغته الحجة الكونية على وجود الله في العصور المسيحية الوسطى. في عمله الأهم الخلاصة اللاهوتية سوما سيلوجيكا الأكويني عرض خمس جدليات قصيرة على وجود الله، أربعة منهم بيعدوا حجج كونية في طبيعتهم. من المهم أننا نشير لأن الأكوينس ما اخترعش الحجج الكونية دي، لكنها بترجع في أقل تقدير لفلسفة الإغريق الأوائل زي أفلاطون في القوانين بليتوز لو وأرسطاطل في ما وراء الطبيعة ميتافيزيكس، وتم صياغتها بصورة أدق وأشمل عن طريق فلسفة اليهودية المسيحية والإسلام. لكن عرض الأكويني بلا مبالغة بيعد الأقصر والأكثر وضوحا والأبسط. الأكويني وضع الأربع حجج في أقل من صفحتين في خلاصته اللاهوتية. الحجة الأشهر فيهم في أدبيات فلسفة الدين هي الحجة الثالثة، المعروفة أيضا بالحجة من المشروط أو الطارئ، وأحيانا بيطلق عليها الحجة الكونية التوماوية Thomistic Cosmological Argument نسبة للأكويني. الحجة من الممكن تلخصها كالآتي: واحد، يوجد كائنات مشروطة في الكون، بمعنى أنه يوجد كائنات في الكون لها الخواص الآتية: بدأت توجد عند نقطة معينة في الزمن، وجودها سبب عن طريق شيء آخر بينتهي وجودها عند نقطة معينة في الزمن، ومن الجائز عدم وجودها بالمرة. اثنين، ليست كل الكائنات مشروطة أو طارئة الوجود، لأن لو كل الكائنات مشروطة الوجود لأصبح لا وجود لأي شيء الآن، لأن مشروط الوجود يتطلب شيء موجود. بصورة أبسط، اللا شيء لا يمكن أن يسبب شيء. 3. بما أن الأشياء المشروطة لها وجود، إذن لابد من وجود أشياء غير مشروطة أو طارئة الوجود أو كائنات ضرورية الوجود necessary things، أي أشياء أو كائنات لم تبدأ الوجود عند نقطة معينة، لم توجد بسبب كائن أو شيء آخر، ولن ينتفي وجودها عند نقطة معينة من غير الجائز عدم وجودها وسببت وجود الكائنات المشروطة. 4. إذن يطلق على الكائن ضروري الوجود الله. بما أن الحجة متسقة منطقيا بمعنى أن طالما أن المعطيات أو المقدمات سليمة لابد أن النتائج هتكون صحيحة، إذن التركيز هيكون في البحث في صحة المقدمات. المعطى الأول سليم لأن الكون فعلا مليء بالكائنات المشروطة. خد نفسك مثلا على سبيل المثال، أنت بدأت الوجود عند نقطة معينة، والديك سببوا وجودك وجدودك سببوا وجود والديك عند نقطة معينة، ومن الجائز جدا كان عدم وجودك تحت كتير من الظروف، مثلا لو والديك ما تقابلوش بالمرة. ارجع لحلقة المشروطية في سلسلة فلسفة ما وراء الطبيعة. إذن يبدو أن من المنطقي الاعتقاد في المعطى الأول. طيب هل فعلا من الصحيح أن من غير الممكن أن كل الأشياء تكون مشروطة؟ الأكويني جادل أن لو كل الأشياء مشروطة الوجود من غير الممكن وجود أي شيء، لأن مش هيكون في أي مؤسسة أو كائن مصدر غير مشروط تصدر عنه كل الكائنات الأخرى. في عدة وجهات نظر لدعم الفكرة دي. مثلا من الممكن أننا نجادل أن من المستحيل أن أي شيء يكون له وجود، لأن في الحالة دي متسلسلة مشروطية contingent theories لابد أنها تكون متسلسلة مشروطية لا نهائية فعلية actual infinite contingent theories، الأمر اللي بيعد مستحيل. هنوضح بعد شوية مفهوم المتسلسلات المشروطية. الأكويني نفسه ما اعتقدش في الفكرة دي، فحنتجنب مناقشتها في الإطار ده. جدلية أخرى، بغض النظر إن كانت المتسلسلات المشروطية اللانهائية جائزة حقيقيا من عدمه، طالما إن الكائنات المشروطة كائنات من الممكن عدم وجودها، إذن لابد إنها كائنات غير ضرورية، أي وجودها ممكن أو جائز الوجود بيعتمد على وجود آخر. لكن كل الوجود لا يمكن أنه يكون ممكن أو جائز، لأن ما هو جائز لا يعبر عن الحقيقي. يعني مثلا لو سين سببها صاد، وصاد سببها عين، وعين سببها نون، ونون سببها كاف، وهكذا في سلسلة غير منتهية، هتصبح المتسلسلة غير قابلة للتفسير inexplicable بنفسها مهما رجعنا بالأسباب. لو كل الأشياء في المتسلسلة مشروط أو ممكن الوجود، أي وجود ومعتمد على شيء آخر، ده معناه أن مجموع المتسلسلة أيضا مشروط. وبما أن كل شيء في المتسلسلة مشروط محتاج لمسبب، إذن لابد أن المتسلسلة ككل محتاجة مسبب هي الأخرى بما أنها مشروطة في مجموعها. في مناظرة شهيرة بين الفيلسوف الرياضي البريطاني برتراند راسل الملحد والراهب والفيلسوف الكاثوليكي فريدريك كابلستون، كابلستون لخص الفكرة دي بوضوح شديد وقال: لو أضفت شوكولاتة هتحصل على شوكولاتة مش على غنم. لو أضفت شوكولاتة إلى ما لا نهاية، من المتوقع أنك تحصل على عدد لا نهائي من الشوكولاتة. وبالمثل لو أضفت عدد لا نهائي من الكائنات المشروطة، هتحصل في النهاية على كائنات مشروطة وليس على كائن ضروري. متسلسلة لا نهائية من الكائنات المشروطة طبقا لتفكيري غير قادرة على أن تسبب وجود نفسها ككائن واحد مشروط. إذن طبقا للمعطى الثالث للجدلية، لابد من وجود مسبب خارجي غير مسبب أو مشروط لإيجاد المتسلسلة المشروطة. أنصار الجدلية دي بيجادلوا أن الشيء الغير مشروط أو مسبب اللي بيسبب المتسلسلة المشروطة هو الله، ولهذا لابد من وجود الله. طبعا مش كل الباحثين عن الحقيقة بيتفقوا على النتيجة دي زي ما هنشوف دلوقتي، لكن علشان يقدروا يعطلوا الحجة لابد أنهم ينقضوا واحد أو أكتر من المعطيات. الاعتراض الأول قدمه برتراند راسل في المناظرة اللي أشرنا إليها سابقا، وجادل أن المتسلسلة السببية مش محتاجة تفسير وإنها كما هي The contingent series just is. راسل جادل أننا بنشتق مفهومنا للسببية من ملاحظاتنا للي بيحصل في العالم المحيط بينا، لكن مفيش أي داعي لتخطي تجاربنا وافتراض أن المتسلسلة بالكامل محتاجة لتفسير، أو زي ما قال: لا أجد أي سبب في افتراض أن المجموع محتاج أي مسبب بالمرة، ولا بد أن أقول أن الكون موجود فقط، إن هذا كل الأمر. أحد الطرق من اللي ممكن الرد بيها على الاعتراض ده هو بما أن كل جزء في المتسلسلة محتاج لمسبب، إذن لابد أن المتسلسلة في مجموعها محتاجة سبب، لأن المتسلسلة ما هي إلا مجموع الأجزاء. لكن ده هيقود للاعتراض التاني. مع استمرار المناظرة راسل اتهم كابلستون بارتكاب مغالطة منطقية logical fallacy، وهي مغالطة التركيب the fallacy of composition، لمجرد أن الأجزاء لها خاصية معينة وهي أنها مشروطة، مش معنى كده أن الكل أو المجمل هيكون له نفس الخاصية. كتير من الأمثلة من الممكن طرحها لدعم الفكرة دي، مثلا كل الأحجار والطوب اللي بيكون بيتك صغير في الحجم، لكن البيت نفسه مش صغير في الحجم. إذن من غير المنطقي أننا نفترض أن الكون نفسه مشروط الوجود، بما أن كل الكائنات اللي بيتكون منها الكون مشروطة الوجود. لكن أنصار النظرية هيعترضوا ويقولوا أن ده مثال غير دقيق. المثال الأدق هو أن بما أن البيت مكون من الطوب، إذن البيت طوبي، أي أن بما أن كل الأجزاء اللي بتصنع البيت لها خاصية الطوبية، إذن البيت له خاصية الطوبية. وهكذا الكون، بما أن كل الأجزاء مشروطة، إذن الكون كله مشروط. الفكرة اللي حيرفضها راسل طبعا، وحتنتقل المناظرة للتركيز على إيه المثال الأدق اللي بيمثل الكون وأجزائه. في الحقيقة في اعتراض مرتبط بالفكرة دي، وهو إن لو كل الأجزاء المكونة للكل تم تفسيرها، إذن الكل نفسه تم تفسيره بمجمل الأشياء. الفيلسوف الإسكتلندي ديفيد هيوم في أحد روائع كلاسيكيات فلسفة الدين بعنوان حوارات بخصوص الدين Dialogues Concerning Natural Religion، اللي نشره سنة 1779 واللي أنصحك بقرايته في أقرب فرصة، هيوم طرح الاعتراض الآتي: لو قلت إن الكل هول محتاج لمسبب، ردي سيكون وحدة الأجزاء في كل كوحدة عدة دول مستقلة في مملكة أو عدة أعضاء في جسد، ما هو إلا عمل عقلي وليس له أي تأثير على طبيعة الأشياء. لو وضحت لك الأسباب المسببة لكل كائن في مجموعة 20 كائن، من غير المنطقي بعد هذا أن تسألني عن سبب المجموعة ككل، لأنه تم تفسيره عن طريق الأجزاء. في الواقع هيوم فعلا محق، في بعض الحالات تفسير الأجزاء هيقود لتفسير الكل اللي بتكونه الأجزاء. لو استخدمنا مثاله مجموعة دول في مملكة، لو سألنا ليه المملكة دي، الإجابة قد تكون لأن مجموعة الدول دي اتحدت. لكن طبعا على مستوى آخر الإجابة دي مش كاملة، لأننا مثلا من الممكن نكون بنبحث عن السبب اللي أدى بالدول دي إنها تتحد مع بعضها، لأن الممالك هي نوع من الكائنات اللي فيها الدول بتتحد مع بعضها تحت أسباب وظروف معينة. إذن يبدو أن المثال ده مش هينطبق في الحالة بتاعتنا. لتأكيد أن الكون ككل مش محتاج سبب، يبدو أننا هنحتاج أننا نأكد أن الأجزاء المشروطة في المتسلسلة مش محتاجة لمسببات، لكن ده معناه أنها كائنات غير مشروطة. لكن واحد من الاعتراضات المهمة هو لو الكون ككل محتاج لتفسير لأن المتسلسلة المشروطة اللي بيتكون منها محتاجة مسبب، إذن الله نفسه محتاج لتفسير أو مسبب. وإلا لو كان الله مش محتاج لمسبب، إذن المتسلسلة المشروطة هي كمان مش محتاجة مسبب. أنصار الحجة الكونية هيتفقوا على إن السلسلة السببية لابد إنها تتوقف عند نقطة ما، لابد إن يكون في تفسير مؤسس. لكنهم هيجادلوا أن طبقا للتعريف الكائنات المشروطة محتاجة لسبب، لكن الكائنات الضرورية مش محتاجة لمسبب. إذن طبقا للتعريف الله كائن غير مشروط ضروري مش محتاج لسبب، أي أن بالتعريف الله سبب غير مسبب uncaused cause، بيفسر كل المتسلسلات المشروطة اللي بيتكون منها الكون، سواء كان في وجود لله من عدمه دي مش القضية. إنما الرد على الاعتراض ده بيأكد التعريف المتفق عليه لمفهوم الله، وبيأكد إن المفهوم ده بيقدم تفسير مؤسس للمتسلسلات الغير مفسرة. اعتراض آخر على الحجة هو إننا حتى لو اتفقنا على إن وجود مسبب ضروري necessary cause للمتسلسلة المشروطة، المسبب ده مش لابد إن يكون الله. جوهر الاعتراض هو إننا لو اتفقنا إن المقدمات التلاتة للحجة سليمة، مفيش أي سبب للاعتقاد إن الكائن ضروري الوجود ده هو الله، أو على الأقل إله الديانات التوحيدية. ده اعتراض قوي على الصورة دي من الحجة الكونية. ليه بنستنتج إن الكائن ضروري الوجود مكافئ لله؟ ما يمكن الكائن ضروري مماثل لمفهوم أرسطوطاليس، الله هو أقصى محرك متحرك The most moved mover، اللي بيعتبر من الأفكار النقية الغير شخصية، الرؤية البعيدة كل البعد عن كائن شخصي متفاعل مع الكون زي ما الأديان التوحيدية بتصوره. أحد الردود على الاعتراض ده هو إن الكائن الضروري المعبر عنه في الحجة الكونية من الأفضل فهمه على إنه الكائن كامل الكمال Most Perfect Being، المعبر عنه في الحجة الوجودية Ontological Argument. هنناقش الحجة الوجودية بالتفصيل في حلقات مستقبلية. لكن الإشكالية في الرد ده زي ما أشار كانت في عمله الخالد نقد العقل الخالص Critique of Pure Reason سنة 1971 إن لو مفهوم الكائن ضروري الوجود Necessary Being تم التعبير عنه عن طريق مفهوم الكائن كامل الكمال Most Perfect Being ده حيؤدي لإن الحجة الكونية تصبح معتمدة على الحجة الوجودية. وكتير جادل إن الحجة الوجودية غير منطقية زي ما هنشوف في المستقبل. رد آخر على الاعتراض ده هو إننا نقبله ونقر إن الحجة الكونية لوحدها غير كافية لإثبات إن الله حسب مفهومه في الديانات التوحيدية ضروري للوجود. عادة الفلاسفة اللي بيستخدموا الحجة دي لوحدها بيستخدموها لإثبات إن لابد من الاعتقاد في وجود كائن ما ضروري مش بالضرورة الله، وبالتالي من غير المنطقي إن الفرد يكون ملحد. حجة العلة الكافية The Sufficient Reason Argument. صورة أخرى من الحجة الكونية Cosmological Argument مشابهة للحجة من المشروط أو الطارئ، لكنها معتمدة على معطى إن لابد من وجود سبب أو علة كافية Sufficient Reason أو تفسير بدل من مسبب لوجود أي كائن مشروط أو طارئ الوجود، وبالتبعية الكون ككل. من أوائل وأنصار حجة العلة الكافية الفيلسوف وعالم المنطق الألماني جوتفريد ويليام ليبنز والفيلسوف الإنجليزي ساميويل كلارك. ليبنز صرح حجة العلة الكافية في كتابه حوارات وكتابات فلسفية أخرى Monadology and Other Philosophical Writings سنة 1898. الحجة من الممكن صياغتها كالآتي: 1- كل الكائنات الموجودة لابد وأن توجد علة كافية لوجودها. 2- العلة الكافية لوجود الشيء لابد وأن توجد داخل أو خارج الشيء. 3- كل الأشياء والكائنات في الكون علتها الكافية توجد خارجها، أي إن لا يوجد شيء في الكون بيقدم تفسير لوجوده. 4- الكون ما هو إلا مجموع كل الكائنات والأشياء بداخله. 5- إذن لابد من وجود علة كافية للكون ككل تقع خارجه. 6- لا يمكن وجود تراجع لا نهائي Infinite Regress من العلل الكافية، وإلا لن يوجد تفسير نهائي للأشياء. 7- إذن لابد من وجود شيء أو كائن مفسر بنفسه Self-explanatory، العلة الكافية لوجوده تقع بداخله، أي كائن ضروري الوجود عدم وجوده مستحيل. ببساطة جوهر الحجة هو إن كل شيء موجود لابد من تفسير لوجوده، وما فيش شيء في الكون بيفسر وجوده بنفسه حتى الكون نفسه. إذن لابد من وجود تفسير خارجه، تفسير كافي في نفسه. التفسير الكافي ده هو الله. سؤال آخر طرحه ليبنز في نفس الإطار هو: لماذا يوجد شيء بدل من لا شيء؟ Why is there something rather than nothing؟ ليه الكون له وجود بدل من العدم؟ يبدو أن من المنطقي البحث عن تفسير لوجوده. الفيلسوف الأمريكي ريتشارد تايلور في عمله الممتع ما وراء الطبيعة Metaphysics اللي نشره سنة 1963 هيطلب أننا نتخيل رحلة في الغابة لقينا فيها كرة شفافة. دلوقتي هيكون عندنا كتير من الأسئلة عن الكرة دي، لكن أكيد مش هنفكر أبدا أن الكرة دي ظهرت بنفسها، لابد أن وجودها له تفسير خارج عنها. من الممكن أن ما يكونش عندك أي فكرة إزاي أو إمتى وصلت للمكان ده، لكن بكل تأكيد ما فيش عندك شك أن في تفسير لوجودها في المكان ده. ده بيوضح اعتقاد ميتافيزيقي يبدو أنه تقريبا جزء من المنطق نفسه، وهو أنه يوجد تفسير لوجود كل وأي شيء، تفسير وسبب لوجوده بدل من عدم. عدم الوجود المطلق لأي شيء مش محتاج لتفسير على العكس من الوجود، أي إن ما كانش المفروض يكون في أي كرة شفافة في الغابة بالمرة شيء مش محتاج تفسير، لكن لابد من تفسير لو وجدت الكرة. يبدو إن ده سلوك منطقي في التفكير، أيا كان الكائن محل التساؤل لابد من وجود تفسير لوجوده. أنصار حجة العلة الكافية بيستخدموا الفكرة دي ويسألوا: مين الأكثر عقلانية، الشخص اللي بيعتقد إن في علة كافية لوجود الكون ولا الشخص اللي بينكرها؟ للوهلة الأولى يبدو أن الإجابة واضحة، لكن ما تستعجلش، في عدد من الاعتراضات على حجة العلة الكافية. أولها أن ما فيش طريقة يمكن بيها تأكيد إن كان مبدأ العلة الكافية صحيح، أولا لأنه لا يوجد أدلة عملية empirical evidences تثبت المبدأ. من غير الممكن إثبات عن طريق تجربتنا الحسية أن كل حقيقة أو جملة حقيقية لها علة أو تفسير للحالة اللي وجدت عليها. ثانيا المبدأ ليس حقيقة منطقية ضرورية logically necessary truth، حقيقته من الممكن إنكارها منطقيا. ثالثا المبدأ ليس حقيقة بديهية priori truth، في حين أن في مجموعة من الفلاسفة اعتقدوا في صحته إلا أن في آخرين أنكروه. وبما أن المعطى الأول بيعتمد على مبدأ العلة الكافية، إذن الاعتراض ده بيضع الحجة كلها في موقف ضعف. طريقة للرد على الاعتراض ده هو الجدال أنه أكثر عقلانية ومنطقية الاعتقاد في مبدأ العلة الكافية بدل من رفضه. الواحد من الممكن يجادل انه اعتقاد اساسي صحيح properly basic belief، اي انه اعتقاد من الممكن تقديم تبرير او تفسير له، لكن من الحمق تقديم تبرير له، مثلا اعتقاد ان لك وجود او ان في وجود للعالم الخارجي او ان في عقول اخرى الى اخره. بصورة اخرى اي ان الفرد من الممكن ببساطة انه يتأكد بديهيا من صحة المبدأ. يبدو أن معظم الناس بيعتقدوا أن في تفسير لوجود كل شيء، ده بالإضافة لأن من الممكن الإشارة لأن حتى العلم نفسه بيفترض أن المبدأ صحيح. تخيل عالم بيحاول يبحث عن تفسير لظهور ورم خبيث في أحد فئران الاختبار، وانتهى في بحثه أن مفيش أي سبب أو تفسير للورم. بكل تأكيد مش هناخد العالم ده بجدية، لكن الرد ده بيفترض أن المبدأ نفسه متسق، اللي بيقود للاعتراض التاني وهو ان مبدأ العلة الكافية غير متسق incoherent بالنسبة لفكرة وجود الكون، لان اما تفسير وجود الكون المشروط في حاجة لتفسير او بدون حاجة لتفسير. لو كان في حاجة لتفسير اخر اذن لابد انه هو ايضا مشروط، وبالتالي ما بيقدمش تفسير نهائي، اي انه ليس علة كافية للكون. على الجانب الاخر لو تفسير وجود الكون المشروط نفسه ضروري، إذن اللي حيفسره أي الكون لابد أنه ضروري هو الآخر، الكون نفسه لابد أنه يكون ضروري بدل من المشروط، لأن اللي بيفسر بسبب كافي بيستتبع أنه هو نفسه يكون ضروري. ولو كان الكون ضروري إذن لابد أنه غير محتاج لمفسر خارج عنه لتفسير وجوده، ومن هنا بينشأ عدم الاتساق. أنصار حجة العلة الكافية هيختلفوا مع فكرة إن بما إن علة الكون ضرورية أن يستتبع ده إن الكون نفسه يكون ضروري هو الآخر، وهيجادلوا إن لو المسبب الضروري اللي سبب الكون عنده حرية إرادة free will، إذن كان من الجائز إنه يختار عدم خلق الكون، وبالتالي يصبح الكون مشروط الوجود وليس ضروري الوجود. لكن لو الله أو الكائن الضروري غير محتاج لخلق الكون، إذن ذكر وجوده ما بيقدمش علة كافية لوجود الكون، لابد من وجود سبب لماذا اختار الله خلق الكون. ولو كان السبب ده سبب كافي sufficient reason، إذن لابد إن الله ما كانش عنده اختيار في أمر خلق الكون، وكان غير حر الإرادة في خلق الكون لأنه ملزم بالسبب الكافي اللي دفعه لخلق الكون في المقام الأول. أما لو كانت حقيقة مشروطة إن الله اختار خلق الكون، إذن مبدأ العلة الكافية حيكون غير صحيح، لأنه بيتطلب أن كل المشروطات يكون لها تفسير كافي. ده بالإضافة لو أن الله فعلا كائن كامل الكمال زي ما معظم أتباع الديانات التوحيدية بيعتقدوا، ولو كان لا يصدر عن الكائن كامل الكمال كون ناقص برضو زي ما معظم أتباع الديانات التوحيدية بيعتقدوا، إذن الله لابد أنه يخلق الكون ده على أفضل صورة ممكنة من كل الأكوان best of all possible worlds. إذن من الضروري وليس المشروط وجود الكون. اعتراض آخر هو نسبية العلة أو التفسير subjectivity of an explanation، لأن حتى لو افترضنا أن كل شيء له علة كافية، إيه يا ترى هو اللي بيشكل التفسير أو العلة الكافية؟ العلة الكافية لشخص ما من الممكن أنها تختلف عن شخص آخر طبقا لرؤيته الكونية world view. العلة الكافية لظاهرة كونية بالنسبة لشخص ملحد من الممكن جدا انها تكون مختلفة تماما عن علة فرد مؤمن او شخص وجودي pantheist. اما الاعتراض الاخير على الحجة قادم من العلم اللي بين ان مش من الضروري وجود اسباب او تفسيرات لكل الاشياء او الاحداث. كتير من علماء الطبيعة الحديثة contemporary physicist وفلسفة العلم بيعتقدوا في تفسير غير حتمي indeterministic لميكانيكا الكم quantum mechanics، فيه أحداث كمية معينة quantum events بتحصل بدون مسبب أو سبب سابق على الإطلاق، على الأقل طبقا لأفضل نظرياتنا العلمية حاليا. إذن ليه الفرد لابد أنه يعتقد أن الكون نفسه محتاج سبب أو تفسير؟ مش يمكن من الجائز أنه كان دائم الوجود أبدا؟ أو من الجائز أن وجوده انبثق بدون أي سبب بالمرة؟ من المهم أننا نشير أن مش كل العلماء بيتفقوا على التفسير ده لميكانيكا الكم، وأن البعض بيعتقد أن الإشكالية هنا معرفية epistemological مش وجودية ontological. بصورة أبسط، مش لأننا مش عارفين ليه بعض الأحداث الكمية بتحصل يبقى يتبع من هذا أن مفيش سبب أو تفسير للأحداث دي. عالم الفيزياء والطبيعة الألماني الأشهر ألبرت أينشتاين اللي منح جائزة نوبل لمشاركته في صياغة نظرية الكم quantum theory على سبيل المثال رفض التفسير ده تماما، وقال جملته المشهورة: الله ما بيلعبش الظهر مع الكون، God does not play dice with universe. لكن زميله الفيزيائي الدنماركي نيلز بوهر اللي شارك في تأسيس نظرية التفسير اللاحتمي لميكانيكا الكم المعروفة بتفسير كوبنهاجن Copenhagen Interpretations of Quantum Mechanics، رد وقال: أينشتاين، لا تخبر الله ماذا يفعل. أينشتاين، do not tell God what to do. وحتى وقتنا الحالي كل طرف من أنصار التفسيرين بيتهم الطرف الآخر إن عليه عاتق تفسير نظريته. التطور العلمي السريع من الجائز إنه يقدم حل للمعضلة دي في المستقبل القريب. حجة الكلام The Kalam Argument. حجة الكلام اتطورت في العصور الوسطى على ايد فيلسوف الإسلام الأول يعقوب بن إسحاق الكندي، ومن بعده حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، واكتسبت اسمها من علم الكلام. وأحد أشهر أنصارها والمدافعين عنها في الوقت الحاضر الفيلسوف المسيحي الأمريكي المعاصر ويليام لين كريغ، اللي أعاد طرحها في كتابه حجة الكلام الكونية The Kalam Cosmological Argument سنة 1979، واستخدمها في كتير من مناظراته مع رموز مدرسة الإلحاد الحديثة New Atheism من أمثال ريتشارد داكنز وكريستوفر هيتشنز. الحجة من الممكن صياغتها ببساطة كالآتي: 1- أي شيء بدأ الوجود يوجد سبب لوجوده. 2- الكون بدأ الوجود. 3- إذن الكون له سبب مسبب لوجوده. 4- مسبب الكون إما مسبب غير عاقل أو إله شخصي. 5- سبب الكون ليس مسبب غير عاقل. 6- إذن لابد أن سبب الكون إله شخصي. الحجة بتطرح عدة إشكاليات: الأولى، إما الكون له بداية أو بدون بداية. الثانية، لو كان له بداية، البداية دي إما مسببة أو غير مسببة. الثالثة، لو كانت مسببة، إذن السبب ده إما شخصي أو غير شخصي. الحجة منطقيا متسقة، إذن السؤال المهم هنا: هل مقدماتها صحيحة ولا لا؟ المعطى الأول يبدو بديهي: لو شيء ما بدأ في الوجود يبدو أن لابد أن في شيء ما سبب بداية وجوده. تاريخيا المعطى ده عادة ما كانش بيتم إنكاره حتى من اللي بيتشككوا أو ينكروا وجود الله، ببساطة لأنه يبدو أن الأحداث الفيزيائية من الممكن تتبعها لمسببات سابقة على الأقل نظريا. لكن زي ما شفنا مؤخرا ظهرت اعتراضات على الفكرة دي نتيجة لبعض التفسيرات المختلفة لظواهر ميكانيكا الكم. الفيلسوف الأمريكي المعاصر كوانتين سميث في فصل بعنوان البداية الغير مسببة للكون The Uncaused Beginning of the Universe في المناظرة المنشورة بينه وبين الفيلسوف الأمريكي المعاصر ويليام لين كريغ في كتاب الإيمان الإلحاد وكونيات الانفجار الأعظم Theism Atheism and the Big Bang Cosmology اللي نشر سنة 1993 طرح صياغة فلسفية وعلمية رائعة للاعتراض ده. أنصحك بقراية المناظرة الرائعة دي في أقرب فرصة. اعتراض آخر على المعطى الأول إن لو كل شيء موجود محتاج سبب، هل الله نفسه محتاج لسبب؟ لكن الاعتراض ده غير منطبق هنا لأن المعطى بيقول كل شيء بدأ الوجود وليس كل شيء موجود. طبقا للديانات الهندوسية اليهودية المسيحية والإسلام، الله لم يبدأ الوجود، الله دائم الوجود، الله هو المسبب الغير مسبب، بمعنى أن السؤال عن سبب المسبب الغير مسبب هو سؤال متناقض. طبعا من الممكن أننا نعترض على التعريف ده لله، لكن على الأقل في إطار التعريف ده هنتفق إن السؤال عن مسبب الغير مسبب سؤال غير منطقي. سواء كان التعريف ده صحيح ولا لا دي معضلة تانية. في مجموعة أخرى من الاعتراضات على المعطى الأول، لكن المعطى الثاني كان محل معظم النقد والهجوم، وهو إن الكون بدأ الوجود. كريج وآخرين جدلوا إن في حجج فلسفية وأدلة علمية بتدعم بقوة ادعاء إن الكون بدأ في الوجود. الجدلية الفلسفية الأشهر على إن الكون بدأ في الوجود بيطلق عليها جدلية عبور اللانهاية Crossing the Infinite Argument، ومن الممكن التعبير عنها في ثلاث خطوات. واحد، متسلسلة الأحداث الزمنية اللي بتكون تاريخ الكون في مجمله عبارة عن مجموعة كونت بإضافة حدث بعد الآخر. اتنين، مجموعة تم تكوينها بإضافة حدث بعد الآخر من غير الممكن إنها تكون بلا نهاية حقيقيا An actual infinite. تلاتة، إذن متسلسلة الأحداث الزمنية اللي بتكون تاريخ الكون ككل لا يمكن أن تكون لا نهائية حقيقيا. إذن بما أن المتسلسلة من غير الممكن أنها تكون لا نهائية حقيقيا لابد أنها تكون نهائية finite. إذن لابد أن السلسلة لها بداية، وبالتبعية لابد أن الكون له بداية. خلينا ندقق في الشروط الجدلية. الشرط الأول يبدو مباشر ومنطقي، الأحداث المكونة للكون متتابعة sequentially واحد تلو الآخر، وما حصلتش كلها مرة واحدة بالضبط زي الأحداث اللي حصلت في يومك النهاردة من الصبح للمساء، حصلت في تتابع مع مرور دقايق اليوم. يومك من الممكن تمثيله في مجموعة من الأحداث المتتابعة بيتم إضافتها تتابعيا successive addition واحد تلو الآخر، وبنفس الصورة أحداث حياتك وكل أحداث التاريخ وبالتالي كل أحداث الكون. ما تستعجلش، الفكرة دي مش مقبولة بين كل الفلاسفة، وأحد أهم الاعتراضات عليها إنها بتشمل مفهوم خاطئ لطبيعة الوقت. المعطى الأول بيفترض مفهوم للوقت معتمد على نظرية متسلسلة ألف للأحداث A Series Theory of Time اللي فيها استمرارية زمنية Temporal Flow حقيقية للوقت، لكن الرؤية دي للوقت فيها إشكاليات منطقية ومحل جدال كبير بين الفلاسفة. ارجع لحلقة إشكالية الوقت لتفصيل أكبر حول النظرية. أما المعطى الثاني للنظرية عادة ما بيتم نقده من المعترضين على الجدلية، لكن قبل ما نناقشه لابد أننا نوضح معنى لا نهائي حقيقي Actual Infinite اللي بيعبر عن كل كامل أو مجموعة من الأشياء أو الأحداث المحددة، على العكس كم اللانهائي الممكن Potential Infinite اللي بيعبر عن مجموعة غير كاملة بتستمر في الامتداد بلا نهاية لكنها لا تصل أبدا نقطة فيها تكون لا نهائي حقيقي. يعني مثلا أنت من الممكن أنك تبدأ عد أرقام دلوقتي وتستمر في ده إلى الأبد، لكن من المستحيل أنك توصل لنقطة فيها تقدر تقول أنا انتهيت من عد مجموعة الأعداد اللانهائية الطبيعية الحقيقية. إذن اللانهائي الممكن غير نهائي لأنه بيكتسب أعضاء جديدة كلما امتد بدون أن يصل أبدا إلى النهاية. أما اللانهائي الحقيقي محدد أو مجموعة كاملة من الأرقام المحددة بداخلها. نظرية المجموعات Set Theory في الرياضيات بتبحث في فكرة اللانهائي الحقيقي، وفي جدال قائم حتى اللحظة دي إن كانت المجموعات اللانهائية الحقيقية Actual Infinite Sets لها وجود في الواقع ولا مجرد فكرة في العقل. الفيلسوف الرياضي الأمريكي المعاصر باتريك سوبايز طرح تلخيص رائع للجدال القائم في عمله المهم نظرية المجموعات البديهية Axiomatic Set Theory اللي نشره سنة 1972. المجال مش هيتسع هنا لمناقشته، لكننا هنرجع نتكلم عن نظرية المجموعات وإشكالياتها الفلسفية مستقبلا في حلقات سلسلة فلسفة الرياضيات Philosophy of Mathematics. على أي حال النقطة محل الاهتمام هنا إن طالما إن من المستحيل إننا نصل إلى لا نهاية حقيقية Actual Infinite بتتبع عضو وراء الآخر أي إضافة تتابعية Successive Addition حتى نهاية مجموعة الأحداث اللي بتكون التاريخ عند تلك اللحظة، مجموعة الأحداث اللي بتكون الماضي من غير الممكن إنها تكون لا نهائي حقيقي. إذن لابد أن مجموعة الأحداث اللي بتكون الماضي منتهية أو نهائية، وبالتالي الكون لابد أن له بداية. الفيلسوف البريطاني المعاصر نيكولاس إيفريت في عمله عدم وجود الله The Non-Existence of God سنة 2004 اقترح ان مفيش نقطة بداية على الاطلاق لأي متسلسلات زمنية Temporal Series وان من الجائز ان المتسلسلة ملهاش رقم اولي بدائي مفيش تراجع حلقي في الحالة دي ببساطة إيفرت بيجادل ان زي ما المستقبل مستمر الى ما لا نهاية من الجائز ان الماضي كمان بيتراجع الى ما لا نهاية وإن فقط افتراض بداية لمتسلسلة لا نهائية هو السبب في الإشكالية لكن الإشكالية في الطرح ده إن لو فعلا في مسلسلة بلا بداية هيكون من غير المنطقي افتراض إننا هنقدر نوصل للحظة الحاضر الحالية الإشكالية هنا ميتافيزيقية في جوهرها زي ما كريك جادل في مقال نشره سنة 1991 بعنوان وجود الله وبداية الكون The Existence of God and the Beginning of the Universe وقال إن فكرة متسلسلة بلا بداية بتنتهي عند اللحظة الحالية في الحاضر أمر غير طبيعي وغريب وضرب مثال لو تصورنا فيه إن في رجل بيدعي إنه بدأ بعد الأرقام من الأبد وانتهى حالا في اللحظة دي من الممكن إننا نسأل ليه ما انتهاش من العد مبارح أو اليوم اللي قبله لأن مبارح هيكون في مازال وقت لا نهائي مر منذ الأبد بما إن متسلسلة بلا بداية نفس الفكرة بتنطبق على اليوم اللي قبله وهكذا من المستحيل اننا نلاقي نقطة في المتسلسلة عندها الرجل هينتهي من العد ده بيوضح ليه ان تكوين سلسلة لا نهائية حقيقية عن طريق الإضافة المتتابعة امر مستحيل سواء اتجهنا نحو الأبد او بدأنا من الأبد طبعا من الممكن اننا نجادل ان فعلا فكرة متسلسلة بلا بداية يبدو انها غريبة لكن الحقيقة عادة اغرب من الخيال من الغريب اننا نفترض ان الكائن المادي اللي بتسمعني عليه دلوقتي عبارة عن مساحة من الفضاء مليانة بعدد لا نهائي من الجزيئات الدقيقة بتسبح في بحر من الموجات الكهرومغناطيسية بسرعة جنونية لكن ده افضل تفسير متاح لينا طبقا لافضل نظرياتنا العلمية المتاحة حاليا لكن بعيد عن الادلة الفلسفية لان الكون له بداية في نظريتين علميتين عادة ما بيستخدموا كدليل على ان الكون له بداية الأولى القانون الثاني للديناميكا الحرارية The Second Law of Thermodynamics اللي بيعد واحد من أكثر القوانين العلمية استقراراً وتطبيقاً في وقتنا الحالي جزء أساسي من القانون الثاني هو مفهوم الإنتروبي أو التحول اللي بيفهم على إنه قياس للطاقة الغير متاحة أو العشوائية في نظام مغلق مثال على الإنتروبي هو قياس انخفاض الطاقة الحرارية في جمرة متوهجة مع برود الجمرة الطاقة في الخشب بتتبدد وتنتشر الحرارة في البيئة المحيطة طبقا للقانون الثاني كمية الطاقة المتاحة في نظام حراري مغلق Closed Thermodynamic System أو نظام ما فيش فيه أي كتلة أو طاقة جديدة مضافة بتتناقص مع مرور الوقت لو الكون نظام حراري مغلق الانتروبي في الكون بيتزايد مع مرور الوقت أو بصورة أبسط كمية الطاقة المتاحة والنظام في الكون بيتناقص مع مرور الوقت بصورة هيصل فيها الكون لحالة من التوازن الحراري Thermodynamic Equilibrium أي إن درجة الحرارة هتظل ثابتة إلى الأبد كل النجوم السخنة في الكون على سبيل المثال هتبرد تماما وتصبح مستقرة عند درجة حرارة ثابتة الكون هيصل لمرحلة من الاتزان الحراري وعشوائية نهائية Maximum Disorder الحالة اللي أشار لها بعض المفكرين بالموت الحراري Heat Death السؤال اللي بيطرحه أنصار حجة الكلام هو لماذا لم يصل الكون لحالة الاتزان الحراري مسبقا؟ لو الفكرة لسه مش واضحة بالنسبة لك خليني أبسطها لك تخيل إنك دخلت غرفة شفت فيها كوباية قهوة على الترابيزة اللي قدامك هتفكر يا ترى الكوباية دي بقالها قد إيه على الترابيزة من غير ما حد يشوفك هتاخد شفطة من الكوباية هتكتشف إن القهوة لسه سخنة هل يا ترى هتستنتج ساعتها ان كوباية القهوة كانت على الترابيزة من شهور؟ اسابيع؟ ايام؟ بالتأكيد لا لان قوانين الديناميكا الحرارية والانتروبي بتقول لنا ان الطاقة الحرارية في القهوة ما تبددتش تماما وبالتالي لابد ان كوباية القهوة ما بقالهاش كتير فوق الترابيزة وبما ان الكون ما زال في حالة سخونة لان النجوم زي الشمس مثلا في المجرات الشمسية المختلفة ما زالت متوهجة أنصار حجة الكلام هيستنتجوا إذن من غير الممكن إنها تكون كانت موجودة منذ الأبد وإلا هتكون فقدت طاقتها وبردت من قديم الأزل وبالتالي من غير الممكن إن الكون يكون كان موجود من الأبد لابد إن له بداية لكن كالعادة مفيش إجماع على النتيجة دي. بعض علماء الفيزياء جادلوا إن الكون من الممكن إنه ينجو من الموت الحراري بفرض مجموعة دورات من التمدد expansion والانكماش contraction بيشار إليها بنظرية الكون المتذبذب oscillating universe theory. في النموذج ده بعد تمدد الكون الجاذبية توقفت اللي أدى لانكماش، فتداعى الكون لنقطة توحد واحدة singularity. حالة الانكماش والتداعي المفاجأة هتسبب ان الكون ينفجر وينبثق منه كون جديد، بعدها يبدأ دورة جديدة من التمدد مرة اخرى، وهكذا في دورات لا نهائية من التمدد والانكماش بدون اي داعي لحالة موت حراري نهائية. ومن هنا مفيش داعي لافتراض اي نهاية او بداية للكون. لكن في الواقع الأدلة التجريبية في 50 سنة اللي فاتوا بترجح بقوة نموذج الانفجار الأعظم القياسي The Standard Big Bang Model على نظرية الكون المتذبذب. في الحقيقة الأدلة على نظرية الانفجار الأعظم قوية جدا لدرجة إن تقريبا مفيش حد بيعتقد في نموذج الكون المتذبذب. الاعتراض الثاني هو إن الكون لا نهائي وليس نظام مغلق، وبالتالي القانون الثاني للديناميكا الحرارية لا ينطبق على الكون ككل. في الواقع في جدال مازال داير في الوقت الحالي ما بين علماء الكون كوزمولوجيست إن كان الكون محدود نهائي أو لا نهائي في الامتداد المكاني والحجم. لكن طبقا لنموذج الانفجار الأعظم الكون الملاحظ observable universe محدود نهائيا. الدليل العلمي التاني اللي على ما بيستخدم كدليل على إن الكون له بداية هو نظرية الانفجار الأعظم The Big Bang Theory. لعشرات السنين علماء الكون والفيزياء اعتقدوا ان الكون ثابت static لا يتمدد بأي شكل أو صورة، لكن في بداية القرن 19 مجموعة من الملاحظات العملية المهمة بدأت تغير الفكرة القديمة دي. أحد أهم الملاحظات دي كانت ملاحظة عالم الفلك astronomer فيستوس لافر سنة 1914 اللي لاحظ ان عدد من السديم نابيولي اللي هي عبارة عن اجرام سماوية ذات مظهر منتشر غير منتظم مكون من غاز متخلخل من الهيدروجين والهيليوم والغبار الكوني. سليفر لاحظ ان السديم بتتباعد عن الارض بسرعة عالية جدا، والعلماء وقتها ما عرفوش يفسروا الظاهرة دي لحد سنة 1920. عالم الفلك الامريكي أدوين هابل باستخدام تلسكوب عملاق طوله 100 إنش لاحظ إن السديم اللي لاحظه سليفر في الحقيقة ما هو إلا مجرات بعيدة جدا عن مجرة درب التبانة، وفي الحقيقة المجرات دي بتتحرك في اتجاه معاكس أي بتتباعد عن مجرتنا بسرعة كبيرة. هابل كان بيدرس الضوء من المجرات البعيدة ولاحظ إن الألوان اللي بيعبر عنها كموجات من الضوء الصادرة عن المجرات دي ما بتتطبقش مع الموجات المتوقعة، على العكس كانت مرحلة لنهاية طيف اللون الأحمر. الترحيل Red Shaft للضوء الصادر من المجرات بيتزايد بنسبة مباشرة مرتبطة ببعد المجرات عن مجرتنا. ترحيل الضوء الأحمر اللي لاحظه هابل طابق النظريات الفيزيائية اللي كونها علماء الكون واللي اقترحت إن الكون بيتمدد. ملاحظات هابل مع النظريات المطروحة أدت لأن غالب علماء الكون النهاردة يتفقوا أن الكون وجد في نقطة توحد مضغوطة إلى ما لا نهاية An infinitely dense singularity، ومن نقطة البداية دي المكان نفسه بدأ في التمدد مع مرور الوقت. أو زي ما عالم الكون والفيزياء البريطاني المعاصر ستيفن هوكينج قال تقريبا كل العلماء بيعتقدوا أن الكون والوقت نفسه بدأوا مع الانفجار الأعظم. لكن مش كل علماء الكون بيتفقوا على نظرية الانفجار الأعظم. في بعض النماذج الكونية تم طرحها في السنوات الأخيرة، منها نموذج علم الكون الغشائي Brain Cosmology اللي بيطرح كون متعدد الأبعاد. النماذج دي حاليا بتعد في طور البحث العلمي المبدئي Proto Scientific، ومن الجائز إن المستقبل هيقدم أدلة جديدة على إمكانيتها. لكن حتى اللحظة دي النموذج الأكثر استقراراً للكون والمدعوم بأدلة علمية متزايدة هو نظرية الانفجار الأعظم التقليدية اللي ما بتفسرش كل المطلوب تفسيره، وزيها زي أي نظرية علمية هتبقى صحيحة إلى أن يتم نفيها. لكن حتى الآن في مناقشتنا لحجة الكلام ركزنا على فكرة إن الكون بدأ الوجود، والتالي إن كان وجوده له مسبب ولا لأ. النتيجة الأخيرة لحجة الكلام كانت إن المسبب ده إله شخصي. إيه يا ترى الأسباب اللي من الممكن تدعونا للاعتقاد في إن المسبب إله شخصي؟ طبقا لنظرية الانفجار الأعظم قبل بداية الكون بشكل وجودي أنتولوجيكال مش شكل زمني تمبورال، لأن قبل مصطلح زمني ما كانش فيه لا زمن ولا مكان لا مادة ولا طاقة، وبالتالي مفيش أي صورة من التغير من حالة لأخرى. لكن بالصورة دي إزاي من الممكن إن أي شيء يحصل؟ هل من الممكن إنه يحصل تلقائيا بدون أي مسبب؟ ده أمر يبدو وإنه غير منطقي. فرضية أخرى وإن من الجائز إن في حدث شخصي personal event فيه عميل agent عنده حرية إرادة اختار إنه يقوم بالفعل اللي أدى للحدث ده، وده عادة بيكون الرد الديني، إله شخصي خارج نطاق الزمن timeless، خارج إطار المكان spaceless، بلا مادة matterless، ولا طاقة energyless، خارج الكون في الوجود بحرية إرادته. طبقا للرؤية دي قرار الله بخلق الكون ما تحددش بسبب سابق، لكنه كان حدث ذاتي السبب self-caused event، اختير عن طريق الإله الشخصي لسبب أو مجموعة أسباب غير محددة non-determinative. لكن فكرة الأحداث ذاتية السبب self-caused event، أو بشكل أعم اللي بيطلق عليه سببية العميل agent causation، فكرة مليانة بالألغام والمشكلات المنطقية والفكرية. أبسطها إن الأحداث ذاتية السبب يبدو أنها أحداث بلا سبب منطقي uncaused events، وإن كان ده صحيح فرض فكرة إله شخصي كمسبب أول first cause ما بيحلش أي مشكلة بالمرة. حل آخر للمشكلة إن في عميل مسبب خارج إطار الوجود شخصي لكنه ليس الله، ممكن يكون كائن محدود من خارج الكون سبب حدث الانفجار الأعظم الفريد Big Bang Singularity. لكن طبقا لشروط نظرية الانفجار الأعظم القياسية الكائن ده لابد أن يكون غير مادي وغير زمني، الخواص اللي بيعتبرها الملحدين فكرة متعبة وشقة. What is the cosmological argument for the existence of God? The cosmological argument is actually a family of arguments, different arguments that all attempt to prove on the basis of the existence of the world that there is some sort of a first cause or sufficient reason for the existence of the world. And what are some of the subsets of these arguments? Well, for example, there's the so-called argument from contingency that has been defended by various philosophers such as Leibniz and others. And it would go something like this. Anything that exists has a reason or an explanation of its existence, either in the necessity of its own nature or in some external cause. Now, if the universe has an explanation of its existence, that explanation would be God, a transcendent being beyond space and time. The universe is something that exists, obviously, and therefore it would follow that the universe has an explanation of its existence, and that that explanation is God. That would be a kind of quick an easy summary of the basic premises of the contingency argument. And then one would need to talk about why one believes those premises to be true. Are there some other cosmological arguments? Yes. Another version would be the argument for a first temporal cause of the universe. And it's very simple. It would go like this. Whatever begins to exist has a cause. The universe began to exist. Therefore, the universe has a cause. And that would be an argument, again, for a transcendent creator of the universe. And how have these arguments fared through their, through their intellectual history? Through their intellectual history, they've been defended by some of the greatest minds of the Western world. They fell into disfavor during the Enlightenment with the critiques of David Hume and Immanuel Kant. But during the 20th century, these arguments have resurfaced with enormous vigor, such that today, among the finest philosophers in the English-speaking world, you will find sophisticated defenders of all of these traditional arguments for God's existence. So we're really living at a time which is enjoying something of a renaissance of natural theology. And with the cosmological argument has some of the cosmological data from the world of science, the Hubble telescope, been helpful or contradictory? Oh, it's been very helpful. You see, during the Middle Ages, when there was no scientific evidence, for example, for a beginning of the universe, philosophers presented purely philosophical arguments against the infinity of the past or an infinite regress of causes. But with the advent of modern astrophysical cosmology, it turns out that there is very good empirical evidence for the truth of the premise that the universe is not a necessarily existing being, but is contingent in a radical way, namely that it began to exist. So we have both philosophical arguments and scientific confirmation of the key premise of that second version of the cosmological argument. الحجة الكونية للإلحاد Cosmological Argument for Atheism. بالرغم من أن حجة الكلام كلام argument بتستخدم التطور الأخير في نظرية الانفجار الأعظم Big Bang Cosmology كدعم علمي لبداية الكون، إلا أن في مجموعة جدليات طرحت أن نظرية الانفجار الأعظم غير متوافقة incompatible مع فكرة الإيمان بإله واحد theism. الفيلسوف الأمريكي المعاصر كوينتين سميث قدم في مناظرته المكتوبة مع الفيلسوف الأمريكي المعاصر ويليام لين كريغ سنة 1995 بعنوان دفاع عن الحجة الكونية لعدم وجود الله A Defense of the Cosmological Argument of God's Non-Existence صورة من الحجة الكونية لعدم وجود الله ممكن صياغتها كالآتي 1. حالة الانفجار الأعظم الفريدة أو نقطة بداية الكون حيث تشكل مجسم الزمكان هي أقدم حالة للكون 2. أقدم حالة للكون حالة غير حية لأن حالة التفرد بتتطلب شروط مضادة للحياة من درجة حرارة لا نهائية لمجسم زمكاني غير محدود لكتلة ومادة غير محدودة 3. مفيش قانون بيحكم حالة تفرد الانفجار الأعظم وبالتالي مفيش أي ضمان إنها هتؤدي لإيجاد تشكيلات من الجزيئات configuration of particles هتتطور لتصبح كون حي طبقا لمبدأ الجهل principle of ignorance اللي طرحه ستيفن هوكينج وأثبت فيه إن حالة التفرد singularity حالة فوضى chaotic وعدم تنبؤ unpredictable 4. أقدم حالة للكون من غير المضمون إنها تتطور لحالة كون حي طبقا للمعطيات التلاتة 5. وبالتالي الفردية دي متناقضة مع مفهوم الإله الشخصي في الديانات الإبراهيمية على إنه عميل خلق الحالة الأولى للكون لأنه لو فعلا خلقها لكان ضمن إن الحالة الأولى للكون هتؤدي لحالة كون حي 6. وبالتالي مفهوم الديانات الإبراهيمية لله ليس له وجود ببساطة مضمون الحجة إن حالة عدم التنبؤ والفوضى للحظة تفرد الانفجار الأعظم غير متوافقة مع صورة الإله الخالق في الديانات التوحيدية الحجة متسقة منطقية وبالتالي نقدها هيكون على أساس إن كانت معطياتها سليمة ولا لا الاعتراض الأول على الحجة هو إن حالة التفرد singularity ليست حقيقية وجودية ontologically real طبقا للاعتراض ده المعطى الأول للحجة غير صحيح لفترة الانفجار الأعظم كان بيؤخذ على إنه حدث حقيقي لكن حاليا حالة التفرد singularity بتفهم على إنها فكرة نظرية غير حقيقية وبالتالي فكرة أقدم حالة للكون لو كان المعطى الأول خاطئ ومن هنا تنهار الحجة أشهر أهم المعترضين بالفكرة دي الفيلسوف الأمريكي ويليام لين كريغ اللي جادل إن نقطة التوحد singularity ملهاش حالة وجودية إيجابية positive ontological status لو رجعنا بالزمن في مراحل تمدد الكون نقطة التفرد هتمثل النقطة اللي الكون انتهى وجوده فيها وبالتالي ما هياش جزء من الكون لكنها بتمثل نقطة الوقت اللي الكون المتمدد كان فيها بلا وجود وبالتالي ما كانش فيه لحظة أولى first instance للكون عنده نقطة التوحد المتسلسلة الزمنية للكون زيها زي متسلسلة الكسور series of fractions بتتراجع نحو الصفر نصف ربع ثم وهكذا حتى الوصول للصفر بالضبط زي ما مفيش كسر أول مفيش حالة أولى للكون وبالتالي نقطة التفرد ما هي إلا مجرد مكافئ وجودي للا شيء ده بالإضافة لأن نقطة التفرد بتفهم على إنها غير حقيقية لأن وصفها هو إنها بلا أبعاد مكانية spatial dimension ولا مدة زمنية temporal duration في الواقع كأنها نقطة رياضية mathematical point سميث رد على الاعتراض ده بأن مفيش أي سبب لرفض واقعية نقطة التفرد singularity على العكس نظرية الانفجار الأعظم القياسية بتصف النقطة على أنها محط تلاقي مسارات الزمكان الماضية وبالتالي بينتقل الجدال للتركيز حول ميتافيزيقا الوقت، المكان والرياضيات. الاعتراض الثاني هو إن الله غير محدود بالقوانين أو محتاج إليها لتحقيق هدفه ومشيئته. طبقا للنقد ده، المعطى الثالث خاطئ لسببين. الأول إنه من الجائز إن خطة الله إن يتدخل في المراحل الأولى لخلق الكون للتأكد إن الكائنات الحية بما فيها البشر هتتطور، ومش بالضرورة إن دي علامة على سوء التخطيط من جانب الله زي ما المؤمنين بيجادلوا، وإن دي حكمة الله للتدخل في مراحل الكون خلال تطوره. وبالرغم من إن زي ما المعترضين من الممكن يقولوا إن دي مش أكثر طريقة فعالة efficient لخلق الكون، إلا إن المؤمنين هيجادلوا إن الله في الحالة دي غير مهتم بالفاعلية لأنه غير محدود القدرة. ثانياً، من الجائز على العكس من اعتقاد هوكينج وسميث، حالة التفرد من الممكن إنها ما تكونش مرعبة وفوضوية. من الجائز إن في مجموعة أخرى من القوانين بتحكمها لم تكتشف بعد، قوانين من الممكن إنها تثبت إن مبدأ الجهل خاطئ. الاعتراض الثالث والأخير إن فرضية الخلق اللي بيقدمها المؤمنين بسيطة، وبالتالي في الغالب هتكون أصح من فرضية الملحدين. الاعتراض ده قدمه الفيلسوف البريطاني المعاصر ريتشارد سواينبيرن في كتابه المهم وجود الله The Existence of God اللي نشره سنة 1979، وجادل فيه إن فكرة الخلق الإلهي أبسط من فكرة الملحدين للوجود. سواينبيرن بيجادل من المنطق العلمي إن التفسيرات الأبسط في الغالب أصح وأدق. المبدأ ده مع فرضية إن الكون المادي وجود معقد، وفرضية إن الله كائن بسيط، بسيط من حيث إنه كائن لا نهائي القدرة، المعرفة، الخير إلى آخره، أبسط من كائن أو شيء ذو قيم محدودة، بيؤدي لنتيجة إن التفسير الديني للكون في الغالب أبسط من التفسير الإلحادي. سميث وافق على مبدأ البساطة، لكنه اعترض على إن الكون وجود معقد، وجادل بما إن نقطة التوحد لها كم مكاني صفري Zero Spatial Volume ومدة زمانية صفرية Zero Temporal Duration وملهاش قيم محددة لكثافتها، إذن من المنطقي إننا نفترض إن النقطة دي أبسط نقطة فيزيائية مادية، وبالتالي من الممكن افتراض إن النقطة البسيطة دي اللي بدأ عندها الكون بدأت من نفس المادة البسيطة، بدلا من افتراض نوع آخر من المادة والوجود، يقصد الله طبعا في الحالة دي. وبالتالي سميث بيجادل إن فرضية الملحدين أبسط وأصح. هل هناك وجود للعدم؟ لماذا يوجد شيء بدل من لا شيء؟ من الممكن إننا نطرح التساؤل ده حتى في غياب كائنات مشروطة. حتى في الإطار ده هيكون من الصعب الإجابة على السؤال. على سبيل المثال، لو الله أو حتى الكون كائنات ضرورية الوجود حقيقيا أو منطقيا، أي أنها مش بس كائنات ضرورية الوجود لكن كائنات لابد من وجودها حتى لو مفيش أي كائنات أخرى موجودة، في الغالب مفيش أي سبب ليه الكائنات ضرورية الوجود موجودة. الإشكالية في المثال ده إننا حتى مش متأكدين إن كان عدم الوجود أمر جائز على الإطلاق. الفيلسوف الأمريكي المعاصر جون هيل في ورقة بحثية نشرها سنة 2013 بعنوان المشروطية Contingency طرح تساؤل: ما هو اللاشيء؟ What is exactly nothing؟ هيل حاول يبحث ماهية اللاشيء، وشبه اللاشيء بفكرة الخواء أو الفضاء Empty Space، اللي اعتقد إن البشر من خلال المفهوم ده بيستوعبوا فكرة اللاشيء، وجادل إن من غير المنطقي الوصول لمفهوم الفراغ ببساطة عن طريق إزالة كل شيء، لأن الفراغ void نفسه ما زال له وجود. إذن لابد إننا ما نتصورش اللاشيء على إنه الفراغ، لابد إن اللاشيء لا يفهم على صورة إنه له وجود أو كيان. لكن اللغة من السهل جدا إنها تخدعنا. مثلا لما بنقول لا يوجد شيء على الإطلاق بنتكلم على اللاشيء وكأن له وجود. هيل اقترح إن اللاشيء من الممكن إنه يكون مؤشر سابق على الانفجار الأعظم Big Bang، لكن ده مفهوم مش دقيق أيضا. بالرغم من إن البعض بيعتقد إن الكون ظهر من لا شيء في ظاهرة الانفجار الأعظم أو ما يطلق عليه تذبذب الفراغ Vacuum Fluctuation، إلا إن تذبذب الفراغ مش عدم لكن بحر من الطاقة بينطبق عليه قوانين الفيزياء طبقا لنموذج الانفجار الأعظم القياسي. لكن لو طرحنا السؤال بالصورة دي، لماذا يوجد شيء بدل من عدم وجود أي شيء بالمرة، الفيلسوف الهولندي إيمانويل روتين في كتابه تقييم نقدي للحجج الكونية المعاصرة نحو حالة تحديث للإيمان A Critical Assessment of Contemporary Cosmological Arguments Towards a Renewed Case of Theism اللي نشر سنة 2012 طور حجة بديهية أبريوري لاستحالة وجود اللاشيء تخيل إن في وجود للعدم لو ما فيش أي شيء إذا ما فيش أي حالات ممكنة أو جائزة لكن بما إني حقيقي الوجود إذا يوجد على الأقل حالة واحدة من إمكانية الوجود الأمر اللي بيخالف المعطى الأول إن العدم جائز إذا العدم غير جائز فعليا لكن ليه في وجود لكائنات مشروطة مثلا لماذا يوجد كون في عدد من الردود على التساؤل ده منها مثلا إن ده أمر بدون تفسير الكون موجود فقط وجوده حقيقة بلا تفسير أو إن الكون كان دايما موجود اللي بيترك حقيقة وجود الكون بلا تفسير أيضا أو إن الكون وجد بإرادة كائن علوي سماوي ضروري الوجود اللي الحجة الكونية بتعتبره أفضل تفسير لوجود الكون المشروط هيل بيعتقد إن أفضل إجابة للسؤال بتعتمد على الطريقة اللي حنفهم بيها الانفجار الأعظم لو كانت ظاهرة تلقائية spontaneous إذن السؤال بلا إجابة أما لو كانت ظاهرة غير تلقائية إذن من الجائز إن في إجابة على سؤال ليه في وجود للكائنات المشروطة زي الكون المؤمنين بيعتقدوا إن الظاهرة غير تلقائية وبيحاولوا يوسعوا دائرة البحث عن مسبب أول نهائي الأمر اللي بيطرح تساؤل منطقي لو فرضنا فعلا وجود مسبب أول هو الله لماذا أوجد الله الكائنات مشروط الوجود؟ السؤال تحول إذن لسبب الخلق من ناحية من الممكن الرد إن السؤال بلا إجابة لأن الله وحده هو العالم بأسبابه في خلق الكائنات المشروطة ومن ناحية تانية من الممكن إننا نقول إن الله بيتصرف من طبيعته وبيأكد كمال خيره اللي من خلاله من الممكن إننا نستنبط أسباب عديدة لخلقه Sean, it's been said that the most fundamental question we can ask is why is there something rather than nothing but we know there is something we see, we know, whatever so therefore the question is why there is something rather than nothing and physicists answer this by showing how virtual particles can come into existence from the nothingness of space or without space but you have to have all these quantum mechanical laws to begin with so how do you deal with that question yeah well I think that there's a confusion between different versions of this question because like many questions you can sort of casually ask on the street a more careful rigorous scientific examination gives you different possible meanings to the terms so if what you meant by that question was, how could you start in empty space or a quantum vacuum and then evolve according to the laws of physics into a universe like we see? We have plausible answers to that question. There are physical theories that do that. We don't know whether any of them is right. We don't have the final answer to those questions, but it doesn't seem hard. There's no insuperable obstacle. Many people have in mind the deeper question of, but why is there quantum mechanics? Why are there laws of physics rather than no laws of physics, no thing at all? And that, I think, is, you know, a different question. It's a respectable question to ask. And the only plausible answer is, why not? Why in the world would you ever expect there to be nothing rather than something? It's not the kind of question to which we are ever going to get an answer that says, oh, it's because of this that there is something rather than nothing. So, ultimately, there has to be a brute fact. Absolutely. I think the brute facts are things we need to accept. The existence of the universe is probably one of them. So the existence of the universe based on the laws of physics. And so the brute fact are the laws of physics, not the existence of the universe. The existence of the universe, in a sense, is a derivation of the laws of physics. I think that when you talk about the laws of physics existing, that's a different thing than the universe existing. Right. So I'm not sure how to distinguish which is sort of prior or anything like that. I can't imagine the laws of physics existing without a universe existing, but the universe that we have obeys the laws of physics. So I think they come as a package. You know, the universe and the laws of physics exist. That's an interesting point, because that's different than saying the laws of physics are the brute fact and that in the course of time, given enough time, it would throw up a universe. Yeah, that's a different position. I would say it in a different way. Your claim is that the universe and the laws of physics are co-temporal? I would say that there is a quantum state that exists and it obeys the laws of physics. And the quantum state is the universe? Yes. And so would there have ever been, I use the word time. Right. You know that you're going down the wrong path. Right. But could there have ever been a disaggregation between the existence of the universe, however you're defining it, and the laws of physics? Could that have ever been? In my way of thinking, no. There's a quantum state that evolves through time according to the laws of physics, and that's all there ever was. And again, I'm happy to be wrong if we come to a better understanding. That's the best picture I can come up with right now. Well, it does seem to be more coherent, because if you have the laws of physics by itself, and that throws up a universe, you have to, and you assume that the laws of physics, if it was a brute force, was there forever, you know, why did it do it now? Or that's why, right, yes. Yeah. All those kinds of questions. Yeah, and several very specific cosmological models have exactly that problem. They have a universe that sat there doing nothing for infinity years and then started expanding. And I don't think that's a very viable way of thinking. Right. Now, some cosmologists say that the theory of inflation, which began our understanding of the current universe, at least, requires there to be a beginning. Yeah, they're wrong. I think that, you know, for one thing, there are theorems about what space-time can do. And you take space-time into the past, and number one, you make some assumptions. And number two, under those assumptions, you say that the classical space-time comes to a singularity. But those assumptions might be wrong. That's always a possibility. And classical space-time is not the fundamental answer. We know the world is not classical. We know there is quantum mechanics. No one has a quantum theory of gravity for which there is a theorem that says the universe had to begin. In fact, it is trivial to prove the opposite theorem. If you have a time-dependent quantum state, it is obviously extendable infinitely far into the past. So your position, to be clear, is that there's a quantum mechanical state that is the universe and the laws of physics as a singular package. That's right. And so does that mean that, from our perspective at least, that the universe is infinite in both directions? That's right. Past as well as future. Yes. And that at least has coherence, whether it's right or not. That's right. Yeah, exactly. So in my favorite cosmological model, which again is always subject to updating when new ideas or data come in, the universe doesn't have a beginning. It does not come into existence at a moment in time. It always existed. It looks different from moment to moment. And we are only observing a tiny part of it, so we don't even know what the whole thing looks like. But there's no need for an explanation to cause a beginning, something coming to existence out of nothing. So if I'm with you on your path, I have one final question for that. And that is your quantum mechanical state with the universe and the laws of physics coexisting as a package. Is that necessary? I don't think there are any necessary things other than sort of tautological, logical, or mathematical statements. So it is, in essence, a pure brute fact that it's a contingent fact about the world, a brute fact that might not have been the case, but it is the case. So you would say that it could have been the case that there were absolutely nothing, but that's not the case. I think, yeah, there's many possible worlds. Ours is one of them. There are others that are very different. There's nothing necessary about any one of them. Wait, but different point. Is there necessary that there be one other than nothing? I see no reason for there to be anything necessary about the existence of a universe at all. So therefore, there could have been nothing. There could have been nothing in which there were no quantum mechanical states, no laws of physics, no universe, no nothing. There could have been that. I'm perfectly willing to contemplate that nothingness, the absence of any universe or laws of physics, is absolutely a possibility that might have been in some space of possibilities. الحجة الكونية حجة منطقية بتستخدم نمط منطقي عام بيعتمد على بعض الوقائع والحقائق المحددة عن الكون لإثبات وجود كائن فريد من نوعه بيشار إليه بشكل عام بالله. من ضمن الحقائق الأولية المحددة إن الأحداث والكائنات المعينة في الكون مشروطة أو طارئة الوجود، وإن كان الكون كمجموع الكائنات والأحداث الطارئة مشروط أو طارئ الوجود أيضا، أي إن من الممكن إن الكون كان على صورة أخرى أو ما كانش له وجود بالمرة، أو إن الكون بدأ في الوجود، أو إن المتسلسلات المشروطة المتتابعة قد يكون ليها تفسير، من الحقائق دي الفلاسفة بيستدلوا بالاستنباط والاستقراء وأحيانا بالاستدلال بأفضل تفسير، لأن سبب أول كائن ضروري الوجود، محرك غير متحرك، إله شخصي، الله موجود سبب وحافظ على وجود الكون. الحجة الكونية جزء من اللاهوت الطبيعي الكلاسيكي اللي بيهدف لتقديم أدلة لدعم ادعاء وجود الله. من ناحية الحجة بتظهر من فضول الإنسان الطبيعي للإجابة على سؤال ليه فيه شيء بدل من لا شيء، أو حتى بدل من شيء آخر، الأمر اللي بيدعو للبحث عن أفضل وأكمل تفسير لوجود الكائنات المشروطة. ومن ناحية أخرى الحجة بتطرح أسئلة فلسفية جوهرية مهمة عن مشروط الوجود، دائم الوجود، السببية، علاقة الجزء بالكل، اللانهاية، المجموعات، طبيعة الوقت، وطبيعة وأصل الوجود. المناظرة اللي بدأنا بيها جدال خيالي، من خلاله حاولت أرسم لك صورة للصراع الفكري الفلسفي الديني والعلمي الدائر من مئات السنين في محاولة جدال في محاولة جادة للبحث عن سر الوجود. الجدال اللي عبر الأديان، العصور، الثقافات والمجتمعات المختلفة، من الإغريق لفلسفة العرب لعصور التنوير الأوروبية حتى عصر العلم الحديث. الحجة الكونية حجة متسقة منطقية، ومحاولة دحضها بتعتمد على نقد معطياتها، وطرق إثبات ونقد معطيات الحجة اختلفت عبر العصور من طرق منطقية لفلسفية لعلمية مؤخرا. والجدال الدائر حول الحجة الكونية أصبح جدال علمي بيصعب أحيانا على غير المتخصصين متابعته لإثبات إن كان الكون بدأ في الوجود طبقا لأحدث نظريات الفيزياء والكون الحديثة. وإلى أن يحسم العلم القضية حيظل الجدال الفكري حول الحجة الكونية قائم لإثبات أو نفي وجود الله. ودلوقتي بص للجهاز اللي بتسمعني عليه، فكر للحظات، إيه السبب في وجود الجهاز ده؟ هل فعلا كل شيء بدأ في الوجود له مسبب؟ وهل الفكرة دي بتنطبق على الكون نفسه؟ هل الكون بدأ في الوجود؟ هل من الممكن وجود متسلسلة لا نهائية حقيقية؟ ولا الفكرة مجرد رمز في معادلة رياضية؟ هل من الممكن وجود شيء من لا شيء؟ وليه فيه شيء بدل من لا شيء؟ ولو فعلا الله هو المسبب الأول، إيه يا ترى السر أو السبب وراء خلقه؟ ولو كان الله مسبب بلا سبب، مش من الأفضل إننا نقول إن الكون بلا مسبب؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هنكمل رحلتنا في أعماق المنطق، الفلسفة والعلم، هنسافر عبر الثقافات، الأديان والعصور المختلفة للبحث عن سر الوجود في محاولة لاهوتية لإثبات وجود الله. عن التصميم الذكي، النظرية الداروينية للكائنات الحية، التوافق الدقيق للكون، فرضية تعدد العوالم، والنظرية الغائية. هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.